ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي مقدمة الكلام على كتاب أبي عثمان الصابون رحمة الله تعالى عليه، يحسن أن نضع بعض المقدمات بين يدي الكتاب فنقول: أولا، هناك فرق كبير بين أهل السنة وبين غيرهم من الفرق. هذا الفرق ينبغي أن يعرفه طالب العلم وأن يكون على دراية واسعة به، وقد نبه عليه غير واحد من أهل العلم، منهم أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، ومنهم شارح الطحاوية رحمه الله ابن أبي العز الحنفي، ومنهم وهو من أقدم من رأيت أشار إليه الإمام العلامة أبو المظفر السمعاني رحمة الله تعالى عليه. هذا الفرق المنهجي بين أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم وبين غيرهم من أهل البدع هو في طريقة التعاطي والتعامل مع النصوص. فإن أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم يبنون القواعد في مرحلة ثانية، بمعنى أن أول ما ينظر إليه أهل السنة هو النص، ثم بعد ذلك من خلال النصوص يبنون المعتقد. وهذا فرق جوهري كبير بين أهل السنة وبين غيرهم، لأن غير أهل السنة من جميع الفرق بدون استثناء فرقة واحدة يأتون إلى النصوص في مرحلة ثانية، بمعنى أنهم يقررون ما تدلهم عليه أهواؤهم وأذواقهم وعقولهم، ثم بعد ذلك ينظرون في النصوص، فإذا نظروا في النصوص وإذا بها مخالفة لكثير من أهوائهم وما قرروه سلفا، فهنا يحتاجون إلى الجواب عن هذه النصوص المخالفة لما قرروه. عند ذلك يقررون والعياذ بالله ما أصلوه مسبقا، ويجعلون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في المرحلة الثانية، بمعنى أنهم يصرون على ما دلتهم عليه أهواؤهم ويثبتون عليه ويقررون. فإذا قيل لهم: قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعبأوا به، قالوا: لا بد من إمضاء هذه القواعد، أما النص فيتعاملون معه تارة بما يسمونه بالتأويل، وهو في الحقيقة محض التحريف والتغيير، وتارة بالتجرؤ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما برد هذه الأحاديث جملة كما هو منهج بعض غلاتهم، وإما بتكذيب ما لا يروق لهم منها. هذا الفرق ينبغي أن يعيه طالب العلم، وقد أشار إليه العلامة أبو المظفر السمعاني رحمه الله في كتاب له قيم أسماه الانتصار لأهل الحديث. هذا الكتاب غير موجود الآن، لكن نقل طائفة كبيرة منه تلميذه قوام السنة الأصبهاني رحمة الله تعالى عليه في كتابه الحجة، ونقل طائفة منه أيضا السيوطي في كتاب له مشهور اسمه صون المنطق. هذه المسألة الحقيقة أنها تعطي طالب العلم، تعطيه نوعا من إنارة الدرب. لماذا تشيعت الشيعة وخرج الخوارج وتجهمت الجهمية، ولماذا الشيء الجامع لهذه الفرق ما هو؟ لماذا يخالفون كتاب الله صراحا؟ ولماذا يردون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل هذه الأمور المسبقة؟ وهذا ليس شأن من يجعل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أصلا، لأن أهل السنة هم الذين فقط يصدق على منهجهم أنهم جعلوا النصوص أصلا، أما غيرهم فإن النصوص عندهم فرع شاءوا أم أبوا، لأنهم جعلوا هناك أشياء مسبقة قبل النصوص ثم نظروا في النصوص، وهذا هو منهاج أهل الباطل. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، النتيجة مسبقة، النتيجة مسبقة. وهذا الكتاب القيم الذي بين أيدينا، نسأل الله عز وجل أن ينفع الجميع به، لا شك أنه من الكتب النافعة والقيمة في بابها، وهو من الكتب المتقدمة نوعا ما، لأن صاحبه رحمه الله عاش في أواخر القرن الرابع وطائفة من القرن الخامس، وهي مرحلة تعد بالنسبة لنا متقدمة ولا شك، تزيد على 1000 سنة الله المستعان. وفي هذا الكتاب يا أخوة عبرة للجميع، وهو أن أهل الزيغ يحاولون دائما أن يجعلوا منهج أهل السنة خاصا بالحنابلة، فيقولون قالت الحنابلة بإثبات الصفات وقال غيرهم بتأويلها، وكأن القضية قضية خلاف بين مذهبين كما تختلف المذاهب في المسائل الفقهية، وهذا من الكذب، فإن المنهج الذي درج عليه السلف رحمهم الله كما يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله منهج قديم معروف قبل أن يولد أبو حنيفة وأحمد والشافعي ومالك، ومنهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين عليهم رضوان الله جميعا. وليست القضية قضية محصورة لمذهب معين، ولهذا كان اختيار هذا الكتاب شيئا حسنا، لأن مصنفه رحمه الله شافعي المذهب، هو من فقهاء الشافعية، وإنما يدرس هذا الكتاب لأن حين نأتي إلى موضوع الاعتقاد فإنا ننظر فيه إلى صحة المعتقد، أما كون المصنف ينحو منحى الشافعية أو الحنبلية أو المالكية أو الحنفية في أمور الفقه فهذه مسألة أخرى، هذه مسائل الاجتهاد، من جعل الدليل هو الأصل فذلك لا يضره كما لا يخطر. فلهذا كان اختيار هذا الكتاب لرجل شافعي من الأمور الحسنة. وقد لاحظتم كيف أن ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية تعمد أن ينقل عن عدد من غير الحنابلة، وتعمد تلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أن ينقل في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية عن عدد غير قليل من الحنابلة، عن عدد من غير الحنابلة، وصنفهم وجعل الحنابلة هم في الأخير، فبدأ في ترتيب المذاهب بعد أن ذكر السلف بالحنفية ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنبلية. ولهذا قال في النونية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مقولة أهل العلم ونقل مقولات العلماء من غير الحنابلة من الشافعية والمالكية والحنفية ومن قبلهم، يقول رحمه الله ما في الذين نقلت عنهم آنفا من حنبلي واحد بضماني، يعني أني تعمدت أن أنقل عن غير الحنابلة حتى يعرف أن العقيدة غير مربوطة بالحنابلة، وأن الحق الذي درج عليه السلف الصالح رحمهم الله لا يجوز أن يحصر في مذهب معين، لأن حصره خطير جدا، إذ يعني أن المسألة مسألة اجتهاد فقهي، فلهذا أن يؤول ولهذا أن يثبت، هذا المعنى، وهذا ما راموه وأرادوه. ولكن الحق الذي لا إشكال فيه أن العقيدة كما صنف وسماها في مقدمة الكتاب العلامة الصابوني رحمه الله عقيدة السلف، وليست القضية عقيدة أهل مذهب معين، بل هي عقيدة السلف أصحاب الحديث رحمة الله تعالى عليهم. ونشرع الآن إن شاء الله تعالى في القراءة على خير مع بعض التعليقات عند الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين والمسلمات أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك ورحمتك. أخبرنا قاضي القضاة بدمشق نظام الدين عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الصالحي الحنبلي إجازة وشفاء. هذه النسخة الدكتور الجديع في صفحة 155، صفحة 155 مبدأ الكلام، والنسخ الأخرى بدأ من قول المصنف يعني بعد مقدمة المحقق. أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن المحب المقدسي إجازة إن لم يكن سماعا. أخبرنا الشيخان جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر وأبو عبد الله محمد بن المحب عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسيين. قال الأول أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن حسين بن محمد العراقي سماعا. أنبأنا أبو الفتح عبد الله بن أحمد الخرقي إجازة. وقال الثاني أنبأنا أحمد بن عبد الدائم. وأخبرنا المحدث تاج الدين محمد بن الحافظ عماد الدين إسماعيل بن محمد بن ضربة الفعلي في كتابه أنبأنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن الخباز شفاها. أخبرنا أحمد بن عبد الدائم إجازة إن لم يكن سماعا. أنبأنا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي أنبأنا الخراقي سماعا. أنبأنا أبو بكر عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني حدثنا والدي شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن فذكره. وأخبرنا قاضي القضاة عز الدين عبد الرحيم بن محمد بن فرات الحنفي إجازة وشافاة. أنبأنا محمود بن خليفة بن محمد بن خلف المنبذي إجازة. أنبأنا الجمال عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شجر بسنده قال الحمد لله. هذا هو سنة الكتاب، والمقدمة الأولى التسمية وقول ربي يسر وأعن هذه من الناس كتب، ليست من عثمان رحمه الله. ومرت معنا كلمة قاضي القضاة وكانت متداولة ومشهورة عند كثير من المتقدمين، وهي مما نص غير واحد من أهل العلم على أنها ملحقة في النهي بالحديث الوارد في قوله في الحديث الوارد في النهي عن التسمي بقاضي القضاة، وأن أغيظ رجل على الله رجل تسمى بملك الأملاك. ولهذا ترجم عليه الشيخ محمد كما لا يخفى، كما ذكر غير واحد من أهل العلم أنه لا يسوغ التسمية بقاضي القضاة لأن فيها نوعا من المشابهة للمنهي عنه في قوله ملك الأملاك. وقد نص بعض من رأوا الحل كابن حجر رحمه الله على المنع من أشياء مشابهة مثل سلطان السلاطين وأمير الأمراء، والحق أنه لا فرق، أنه إذا قيل بالنهي عن سلطان السلاطين فينبغي أن يقال بالنهي عن قاضي القضاة، أنه ما في فرق، أن السلطان يطلق على البشر وكذلك القاضي يطلق على البشر. فالصحيح إن شاء الله أنه لا ينبغي ولا يسوغ أن يطلق هذا يعني هذه التسمية قاضي القضاة لما فيها من ما لا ينبغي ولا يليق عند الإطلاق. وقد نقل ابن حجر رحمه الله عن شيخه ابن جماعة رحمه الله تعالى أنه رأى والده في المنام فقال: ما كان شيء أضر علي من هذا الاسم، لأن والده كان يسمى بقاضي القضاة، وكذلك الابن العز كان يسمى بقاضي القضاة، ولهذا أمر أن لا يكتب له قاضي القضاة في وقته. الحاصل أن هذه المسألة حين عرضت في أثناء الكتاب كان ينبغي الإشارة إليها لما في هذا الإطلاق من عدم الجواز. والله أعلم. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني لما وردت آمد قبر السان وبلاد الهلال متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم أصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يغاشها ويناشيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. هذه المقدمة تسمى سبب تأليف الكتاب، وهي كثيرا ما يذكرها المصنفون في سبب التأليف. كثيرا ما يذكر المصنف أنه حمله على تصنيف هذا الكتاب أنه سأله بعض إخوانه أن يصنف في مسألة من المسائل العلمية، فهذا هو سبب تأليف هذا المصنف. وردت معنا عبارة زيارة قبر نبي الله صلى الله عليه وسلم، والمسألة معروفة ومعروفة الأحاديث فيها الحمد لله، ولا ريب أنه كما في الحديث لا ينبغي أن تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مسائل، فكل بقعة على وجه الأرض لا يجوز أن يذهب إليها لمعنى خاص فيها للتعبد إلا هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. لكن هذه العبارة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله أنها تطلق بعض الأحيان عند غير واحد من المصنفين على زيارة المسجد، فيعبرون بزيارة القبر عن زيارة المسجد، وإنما قصدهم زيارة المسجد وليس قصدهم زيارة القبر نفسه. زيارة القبر من حيث هي لا شك أنها سنة من حيث هي، لكن الكلام على السفر وشد الرحل للزيارة، هذا مما نبه أهل العلم على أنه لا يصلح إلا لما حدده الشرع، وهي المساجد الثلاثة فقط. وقبر النبي عليه الصلاة والسلام لمن ذهب إلى مدينته عليه الصلاة والسلام لا إشكال غيب ولا ريب، ولا يوجد عند أحد من أهل العلم أي إشكال في أن زيارته صلى الله عليه وسلم لمن كان ذاهبا إلى مسجده مشروعة، ما في هذا أي إشكال، ولكن الإشكال في أن تشد الرحال لهذه الزيارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حصر المواضع التي تزار في هذه الثلاثة، في هذه المساجد الثلاثة. ولهذا لما رأى أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه أبا هريرة راجعا من الطور وسأله من أين أتيت، قال من الطور، قال لو لقيتك قبل أن تذهب لما ذهبت. لماذا؟ وذكر له الحديث، لأن الطور بقعة، وهو الوارد في كلام الله عز وجل مع موسى وفي خبر موسى عليه السلام في القرآن، فالذهاب إليه لا يشرع، واستدل أبو بصرة رضي الله عنه على ذلك بهذا الحديث: لا ينبغي أن تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. فلعل مراد أبي عثمان رحمه الله ما ذكره الشيخ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله من أن إطلاق هذه الكلمة يراد به زيارة المسجد لا السفر لزيارة القبر. قال رحمه الله: وكفر من اعتقد غيرها. أول مصدر، لأن فيه شيء من الإيهام هنا، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها. قال رحمه الله: ووالوا باتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. هنا تنتبه إلى أن الشيخ رحمه الله لم يكفر، لأن كما قد يفهم من عبارة المحشي وفقه الله لم يقل أن السلف يكفرون من خالف شيئا من السنة، وإنما كما تلاحظ هنا قال بدعوا وكفروا، ومعنى ذلك أن مخالف السنة بين أمرين: إما أن يعد في المبتدعين، وإما أن تكون مخالفته بالغة إلى حد التكفير. فالخلاف في منهج خلاف منهج السلف الصالح رحمهم الله تارة يصل إلى حد البدعة التي لا تخرج صاحبها من الملة، وتارة تكون المخالفة مخالفة كبرى وهي المخالفة التي يكفر بها صاحبها. ولهذا قسم أهل العلم البدعة إلى قسمين: بدعة من حيث الحكم، بدعة مكفرة بمعنى أنه يكفر صاحبها كبدعة الباطنية وبدعة الفلاسفة ونحوهم، وبدعة غير مكفرة كبعض البدع التي تكون في بعض المسلمين من مثل إقامة الموالد ونحوها، فهذه بدعة من حيث هي ولكنها بلا ريب غير مكفرة. فالمخالف للسلف رحمهم الله لم يكفره أبو عثمان بهذه العبارة، ولم يقل إن السلف كفروه، وإنما فصل كما ينبغي أن يدقق في عبارته. فلم يقل هو رحمه الله، يعني كما علق المحشي وفقه الله، لم يقل إن السلف يكفرون من خالفهم، بل يقول بدعوا وكفروا. هذا كما تلاحظ نوعان: تارة تكون البدعة مخرجة من الملة وهي المكفرة، وتارة دون ذلك فيكون مسلما مبتدعا. نعم. قال رحمه الله: وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمتاعهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها. فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاستفار. من باب الفائدة كلمة الجزء نبه أحمد شاكر رحمه الله في مقدمة الرسالة للشافعي، لأنه هو الأليق بالإطلاق، وأن كلمة رسالة، يقول كلمة رسالة هذه يقول غير دقيقة من حيث التسمية، يقال أجزاء أو يقال جزء. أما إطلاق، يعني يرى رحمه الله أن إطلاق كلمة رسالة على المصنفات الصغيرة، طبعا هذا من حيث يعني الإطلاق الاصطلاحي، وليس فيه يعني شيء من التبديع أو التفسير، لا، وإنما يرى أن المصنفات الصغيرة يسمى أجزاء. قال هذا الجزء، وهذا ما نص عليه هنا رحمه الله، يقول انه صنف هذا الجزء ولم يقل صنف هذه الرساله، والخطب سهل على كل حال. نعم. قال رحمه الله: فاستخرت الله تعالى واثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، رجاء ان ينتفع بها اولو الالباب والابصار. والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامه على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. قلت: وبالله التوفيق، أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم. شرع الآن في عرض العقيدة، وقبل البدء هنا كلمة أهل الحديث أو أصحاب الحديث، هذه إحدى المسميات التي تطلق على أهل السنة. قد يطلق عليهم أهل الأثر أو الأثرية أو أهل الحديث أو أصحاب الحديث، وقد يطلق عليهم أهل الجماعة، قد يطلق عليهم أهل السنة، وكلها منصبة على من اعتقد عقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى ودرج عليها. وأطلق عليهم أصحاب الحديث لأنه لم يعرف قدر الحديث أحد سواه، لأنهم الذين أعملوا هذه الأحاديث، وهم الذين أعطوها قدرها وحقها، ولم يتعرضوا لها بالتحريفات كما تقدم في أول الكلام، وإنما جعلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكانة التي جعلها الله عز جعل التي جعل الله عز وجل له. فالحديث كما لا يخفى من أعظم ما يبين القرآن. فالصلوات على سبيل المثال الخمس تفاصيلها هذه لا تعرف إلا من الحديث، والحج تفاصيله الكثيرة لم تعرف إلا من الحديث، وهكذا غيره. ولهذا حذر عليه الصلاة والسلام من أناس يأتون بعده يهونون من شأن حديثه صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا إني أوتيت الكتاب أي القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته أن يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وهذا الصنف لا شك أنه وجد قديما ووجد حديثا أيضا، ولا يزالون إلى الآن يهونون من شأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقم للسنة قدرها أحد مثل أهل السنة. ولهذا أطلق عليهم أهل الحديث وأطلق عليهم أهل السنة رحمة الله عليهم. قال رحمه الله: أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية، للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون إنه خلق آدم بيديه كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونهما بكيف أو شبهها بأيدي المخلوقين تشبيها المشبهة خذلهم الله. نص هنا رحمه الله تعالى على مسائل كبار من اعتقاد أهل السنة. أعظم هذه المسائل وأجلها هي مسألة التوحيد كما هو معروف، وأمر التوحيد أمر عظيم وأمر جسيم جليل، ولهذا فإنه هو الذي يبدأ به في الدعوة. وإذا تأملت أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كتاب الله تعالى وجدت ذلك واضحا جليا. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فانظر كيف اتفق هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام على كلمة واحدة، وجميع الرسل كذلك. ولهذا قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه هي خلاصة الرسالة، أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يخص سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة، وأن يكفر بكل ما عبد من دونه. وأمر التوحيد أيها الإخوة أمر عظيم وينبغي أن يعرف، وقد يسر الله عز وجل لأهل هذا البلد بفضله ومنته الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فصار التوحيد فيهم واضحا. ولكن ثمة مواضع كثيرة في هذه الأمة لا يعرف كثير من أهلها التوحيد الذي أنزله الله عز وجل على رسله، وبعث الله عز وجل به الرسل وأنزل لأجله الكتب وشرع الشرائع. هذا التوحيد أساسه لا إله إلا الله، وهذه الكلمة العظيمة ينبغي أن يعرفها طالب العلم، وأن يفهم الأدلة الدالة عليها ويفهم شروطها، فإن هذه الكلمة مكونة من نفي وإثبات. فإن المنفي في قولنا لا إله هو المعبود، والمثبت هو العبادة لله عز وجل وحده. وأهل العلم ذكروا أن معنى لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله. تلاحظ هنا كلمة الإله فسرت بالمعبود، فلماذا لم نقل لا معبود إلا الله؟ ومن أين أتي بهذه الكلمة بحق؟ هذه المسألة قد تسأل عنها أنت يا طالب العلم، فينبغي أن تعرف أن دليلها في القرآن، لأنه لو قيل لك ليس من حقك أن تجعل الخبر خبر لا، لأن كلمة إله هذه اسم لا، لا هذه هي النافية للجنس. ما هو خبرها؟ خبرها حق، لا إله حق إلا الله، أو لا إله بحق إلا الله. الإله في اللغة معروف أنه معبود في مثل هذه المواطن، لأنه من أله يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة. لكن التقدير هذا من أين أتى؟ قد تسأل عنه. فالجواب أن هذا قد نص الله عز وجل عليه في سورتين من القرآن. السورة الأولى هي سورة الحج، والسورة الثانية هي سورة لقمان عليه السلام، ونص فيها على هذا القيد، وهو قيد حق، ينبغي أن تعرف هذا الموطن وتعرف الدليل. ولماذا قيدنا وقلنا بحق؟ لأن المعبودات كثيرة، فلو قلنا لا إله لا معبود إلا الله، هناك معبودات كثيرة، فلهذا جاء بهذا القيد لنخرج بكلمة حق المعبودات الباطلة، فنقول هناك معبودات نعم باطلة، ولكنها ليست هذه التي ضربتها لا إله إلا الله، ليست المعبودات بحق. ولهذا فإن كفار قريش حين ردوا هذه الكلمة ردوها رد العارف لمعناها، ولهذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ وردها قوم هود عليه السلام أيضا رد العارف، فإن هودا عليه السلام حين قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال الله عز وجل في ذكر ردهم عليه: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. ففهموا من كلمة التوحيد أنها ترك لما يعبد من دون الله، وتخصيص العبادة لله وحده لا شريك. ولهذا يقول بعض أهل العلم رحمهم الله: كيف يكون الإنسان ينتسب إلى الإسلام وأبو جهل وكفار قريش أعرفوا بلا إله إلا الله من حيث المعنى منه، لأنهم ردوها بعد أن عرفوا معناه. وكثير من الناس سيما أهل الشرك ونحوهم يرددون هذه الكلمة ولا يعرفون معناها، ولو طلب إليهم أن يبينوا معناها لما عرفوا، وهذا لا ينبغي، لا ينبغي أن يكون من طالب العلم، ينبغي أن يعرفها ويعرف معانيها ويعرف شروطها، فإن لها شروطا سبعة أوردها الناظم رحمه الله تعالى في قوله: علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لها. فهذه سبعة شروط تنفع قائل لا إله إلا الله. ثم بعد أن ذكر الوحدانية ذكر الرسالة والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بأنه رسول الله، فذكر هنا النبي الرسول. وقد ذكر الله عز وجل في بعض من أرسل هذين الوصفين: كان رسولا نبيا. وقد ذكر أهل العلم فروقا بين النبي والرسول، من أشهر هذه الفروق أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. أما ابن تيمية رحمه الله تعالى وله كتاب عظيم اسمه كتاب النبوات، فذكر كلاما لعله أدق من هذا وأوجه وأصح، وهو أن النبي في الواقع مرسل، لأن التعريف السابق يجعل النبي غير مرسل، والنص القرآني دال على أن النبي مرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فذكر إرسالا يعم النوعين، يعم الرسول ويعم النبي. والتعريف السابق يقول: أمر بشرع أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، بمعنى أنه لم يرسل. لكن الواقع أن الآية، هذه الآية وغيرها من الآيات، دالة على أن النبي يرسل، وهي صريحة: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ذكر رحمه الله أن النبي بمثابة المجدد لشرع من قبله، فهو تابع لنبي قبله، والنبي يكون بين المؤمنين، بين أناس مؤمنين غير كفار، كما ذكر الله عز وجل عن أنبياء بني إسرائيل حيث يحكمون بالتوراة وهم أنبياء. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. فالأنبياء أنبياء بني إسرائيل يحكمون بشريعة التوراة. أما الفرق الجوهري بين النبي والرسول فليس هو الإرسال، لأننا قلنا إن النبي مرسل، لكنه مرسل إلى قوم مؤمنين، أما الرسول فهو مرسل إلى قوم مخالفين، يرسل إلى أناس مخالفين، يخالفون وعندهم كفر وعندهم مخالفة، فيرسل إليهم الرسول. أما النبي فإنه يرسل إلى قوم مؤمنين. وهذه الآية العظيمة تشهد لهذا، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الآية إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية، وكذلك الآية التي تلانا ويقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. هؤلاء الأنبياء بني إسرائيل يحكمون بشريعة التوراة التي أنزلت على موسى، فدل على أن النبي تابع لشرع من قبله، بينما الرسول يرسل إلى أناس مخالفين. وذكر رحمه الله أنه ليس من شرط الرسول، يعني ليس من الفوارق بين النبي والرسول أن يأتي الرسول بشريعة جديدة، لا يشترط هذا الشرط. الفارق بين النبي والرسول هو كون الرسول يبعث إلى أناس مخالفين، وقد يبعث برسالة من قبله كما هو صريح الآية التي ذكرت يوسف عليه السلام في خبر مؤمن آل فرعون، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به إلى آخر الآية، فدل على أن يوسف رسول وليس نبيا فقط، بل هو رسول. وكان يوسف عليه السلام تابعا لمن؟ لإبراهيم عليه السلام، تابعا لشريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالفرق الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المقام واضح، وأن النبي يبعث في المؤمنين يجدد فيهم الشريعة التي قبله، بينما الرسول يبعث إلى قوم مخالفين. ثم إنه ذكر رحمه الله تعالى بعد الوحدانية وبعد الرسالة المسألة التي طال خلاف أهل البدع والضلال فيها، وهي مسألة الصفات. فإن المخالفين لأهل السنة في الصفات على قسمين: قسم بالغوا في الإثبات، يعني لم يكتفوا بإثبات ما أثبت الله، بل بالغوا في هذا الذي أثبتوه حتى خرجوا عن حد الإثبات إلى حد التمثيل والعياذ بالله. الصنف الثاني هم الذين ردوا هذه النصوص، وإن لم يردوا النصوص بطريقة صريحة بمعنى أن يكذبوا الله، لأن من كذب الله كفر قطعا، ولكنهم تأولوها تأويلات مخالفة للحق ولما عرف عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولما تدل عليه اللغة التي نزل بها القرآن. وأمر الصفات أمر عظيم ينبغي أن يتقنه طالب العلم وأن يضبطه، فيقال فيه في مقدمة الكلام، وسيركز رحمه الله جزءا من كلامه الآتي، جزءا كبيرا من كلامه الآتي على موضوع الصفات. نقول الصفات ينقسم كلام أهل السنة رحمهم الله تعالى في أمر الصفات إلى قسمين اثنين جامعين كبيرين. القسم الأول الإثبات، إثبات ماذا؟ إثبات ما أثبته الله وأثبته الرسول صلى الله عليه وسلم. والثاني هو النفي، نفي ماذا؟ نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى قسم ثالث أحدثه الناس، وهو ما لم يثبت في النصوص ولم ينف أيضا، بمعنى أن النصوص سكتت عنه. هذا القسم الثالث لما كان أهل السنة يدورون مع النص حيث دار سكتوا كما سكتت النصوص. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فإذا سكت الله فلا تتكلم أنت إياه، لأنك إذا تكلمت والله عز وجل قد سكت غير نسيان لا شك، وما كان ربك نسيا، فإنك مجترئ. ولهذا أمر هذه الصفات لا ينضبط لأي فرقة من الفرق إلا لأهل السنة، وذلك أن أهل السنة يقولون: نحن لا يأتينا خطر من موضوع الصفات مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وذلك أن إذا سئلنا يوم القيامة لما أثبتتم لله عز وجل هذه الصفات، نقول: نحن أثبتنا لله هذه الصفات لأنه أثبتها لنفسه. وإذا قيل لنا لماذا نفيتم عن الله صفات أخرى، قلنا نفيناها لأن الله نفى. إنما الذي يحتاج إلى أن يجيب من ينفي ما أثبت الله، إذ يقال له لم ترى الله عز وجل يثبت وتجترئ أنت وتنفي. وكذلك من يثبت ما نفى الله، فإنه يقال له لم اجترأت على رب العالمين فأتيت إلى ما نفاه فأثبتته أنت. هذه هي المحادة لله ورسوله. أما من يثبت ما أثبت الله وينفي ما نفى الله ويسكت إذا سكتت النصوص، فأنى أن يصيبه الشر. كيف يصيبه الشر وهو متبع غير مبتدع؟ وإنما الابتداع هو الذي يجر على صاحبه البلاء. المخالفون لأهل السنة كما قلنا صنفان خبيثان سيئان. الصنف الأول هم الممثلة، الذين يقول الواحد منهم إن صفات الله والعياذ بالله مثل صفات المخلوقين، مع أن الله نفى هذا نفيا واضحا في قوله عز وجل ليس كمثله شيء، وقوله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى هل تعلم له سميا سبحانه وبحمده. فهؤلاء لا شك ولا ريب أنهم خالفوا هذه النصوص بأن مثلوا صفات الله وشبهوها بصفات المخلوقين. هؤلاء قد خالفوا لأنهم ماذا؟ لأنهم أثبتوا ما نفى الله. ما الذي نفاه الله؟ نفى الله المماثلة بقوله ليس كمثله شيء، فجاءوا هم وأثبتوا المماثلة، وهذا عين المحادة لله ورسوله. أما المعطلة فإنهم يأتون إلى الصفات التي أثبتها الله عز وجل فينفونها. لماذا ينفونها؟ يقولون لأنها لا تليق بالله. وهذه الكلمة لو تشققت لها السماوات والأرض وانهدت لها الجبال لما كان شيئا غريبا. لماذا؟ لأن الذي لا يليق بالله أين يكون؟ في القسم المنفي، ولهذا نفاه الله عن نفسه. لماذا؟ لأنه لا يليق به. النوم قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه. وكذلك غيرها من الصفات كالغفلة، ما الله بغافل. وكذلك غير يعني جميع الصفات كالظلم، وما ربك بظلام للعباد، وما ربك بظلام للعبيد، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها نفي ما لا يليق بالله. فالذي لا يليق بالله نفاه الله عنه. فأما إذا أتيت إلى ما أثبت الله وقلت لا يليق، فقد رددت على الله ردا صريحا، لأنه لو كان لا يليق لنفاه الله. استمع إلى الآية التي قرأت في الصلاة في آخرها قوله وأنا التواب الرحيم. قوله تعالى وأنا التواب الرحيم، أليس هذا تعريفا بالله؟ يعرف الله عز وجل عباده بالصفة وبالاسم وأنا التواب الرحيم. فيأتي المعطل المخذول فيقول لا، ليس الله تواب ولا رحيم. فنقول قد حادثت الله عز وجل، يقول وأنا التواب وأنت تقول لا ليس هو التواب. هذه عين المحادة لله ورسوله. فأمر الصفات ينضبط لأهل السنة وحدهم، أما من سواهم فإنهم إما أن يثبتوا ما نفى الله أو أن ينفوا ما أثبت. ومن فعل هذا فلا ريب أنه قد حاد الله محادة واضحة وصريحة وجلية. فإذا كان من يرفض أن يصلي ويقول الصلاة غير واجبة، يقال له أنت قد حادثت الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول أقيم الصلاة وأنت تقول ليست واجبة، الله يوجبها وأنت لا توجبها. وهكذا من استحل محرما كالزنا، يقال أنت قد حادثت الله، لأن الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا، فكيف تستبيح ما حرم الله؟ أو تجعل ما أوجب الله غير واجب، أنت خالفت هذا النص. فكذلك من أتى إلى الصفات التي أثبتها الله لنفسه فنفاه، أو أتى إلى ما نفى الله فأثبته، فلا ريب أنه محاد لله. والله يقول: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هؤلاء الذين يلحدون في أسمائه من ضمنهم ولا ريب من يثبت ما نفى الله ومن ينفي ما أثبت، لأن الإلحاد هو الميل. فالله عز وجل يثبت، والاستقامة أن تثبت. كيف يكون الإلحاد؟ بصور كثيرة، من ضمنها أن تأتي إلى ما أثبت فتنفي، هذا إلحاد، لأنك لو استقمت لأثبت ما أثبت. وكذلك النفي، إذا نفى الله أمرا فالاستقامة أن تنفي ما نفى، أما إذا أثبت ما نفى فقد ألحدت، بمعنى أنك ملت. وأمر الصفات أمر عظيم جدا، ولهذا صنف فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى مصنفات كثيرة، وقد اعتنى به كثير من المتقدمين. وها هنا سؤال مهم جدا لطالب العلم، وهو أن يقال له: لماذا لم يصنف المتقدمون في توحيد العبادة وفي النهي عن الشرك، وركز كثيرون جدا منهم على التصنيف في أمر الأسماء والصفات؟ وهذا أمر ظاهر واضح جدا في مصنفات المتقدمين، فلماذا لم يعتنوا بأمور الشرك؟ السبب واضح، وهو أن الشرك لم يكن عند المتقدمين. شرك العبادة هذا لم يوجد إلا في الخلوف، وجدت الجهمية، وجدت المعتزلة. وليس بالضرورة أن يكون الإنسان إذا انحرف في الصفات أن يكون مشركا في أمر العبادة، قد يكون من حيث العبادة لا يصرف عبادة لغير الله. ولما كان الابتداع ظاهرا وجليا في أمر الصفات في أمر الأسماء والصفات، ركز أهل العلم رحمهم الله تعالى على هذا الأمر وصنفوا فيه تلك المصنفة. أما قضية الطواف بالقبور ودعاء أهلها من دون الله والنذر لهم والسجود لهم، فهذه ما كانت. ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم ما كذبه بعضهم من أن الشافعي رحمه الله تعالى يقول إنه إذا انسابه أمر من الأمور العسيرة أتى إلى قبر أبي حنيفة رحمه الله ودعا الله عنده، فقال رحمه الله: هذه مسألة مكذوبة يعرف من له أدنى معرفة بالأخبار أنها كذب. لماذا يعرفها من له أدنى معرفة وليس من له رسوخ في المعرفة؟ يقول: لأنه لم يكن زمن الشافعي ببغداد قبر ينتاب للدعاء أصلا، ما كانت الأمور هذه معروفة. ولا ريب أن هذا هو الحق. ولهذا فإن الشافعي رحمه الله في كتابه الأم لما ذكر النهي عن البناء على القبور ذكر مبررات، من ضمنها أن قال رحمه الله: ولم يؤمن أن يفتتن بها من يأتي بعد، مما يدل على أنها لم تكن موجودة في زمانه، وهذا لا ريب فيه. وهذا ينبغي أن يعرف طالب العلم، يعني هذا الجواب ينبغي أن يعرفه طالب العلم، لأنه يفسر له السبب في كثرة مصنفات المتقدمين في الأسماء والصفات دون أمور الشرك، لأن أمور الشرك ما طرأت في الأمة إلا آخرا في الخلوف المتأخر. أما أمور الأسماء والصفات فقد أضر بالمسلمين عدد من أهل البدع والضلال، رأسهم الجعد بن درهم الذي هو أول من حفظ عنه مقالة التعطيل، وأخذها عنه الجهم ابن صفوان الذي نسبت إليه الجهمية، ثم تسلسلت مقولته في عدد من الفرق الضالة، ولم يسلم من مقولاته الخبيثة إلا أهل السنة رحمة الله عليه. قال رحمه الله: وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله لما خلقت بيدي قوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى وآدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان. هذا الحديث حديث قدسية قوله صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يعني كان ينبغي أن يقال فيما يرويه عن ربه. ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من خلقته ما هذا تعالى من الحديث القدسية كان ينبغي أن يقال فيما يرويه عن ربه. وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده. وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن وردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك في صفات المربوبين المخلوقين. بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة من لفظ الخبر عما شاء ولا إزالة من لفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر ويجرون على الظاهر ويجرون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أمر الصفات كلام في الصفات من باب واحد كل الصفات من باب واحد جميع الصفات فالصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه يجب كما قلنا أن لا يفرق بينها فيؤمن أحد بصفة ويعطل ويجحد صفة أخرى هذا لا شك أنه سبيل أهل الزيغ لأن من أهل البدع من آمن ببعض الصفات وتأول بعضا والناس كانوا على طائفتين الجهمية اتباع الجهم من صفوان وهم الذين ينفون الصفات وأهل السنة الذين يثبتون لله ما أثبت لنفسه كما تقدم. فجاء ابن كلاب عبد الله بن سعيد القطان وأراد أن يتوسط بين أهل السنة وبين الجهمية فأقر ببعض الصفات موافقة لأهل السنة ورد صفات أخرى موافقة للجهمية ثم إنه استفحل أمر هذا المعتقد واتضح في الأشاعرة الذين ورثوا جزءا من ما قاله ابن كلاب ومنهم أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري فإنه بقيت عليه رواسب مما وافق فيه ابن كلاب. ثم إن المتأخرين من الأشاعرة وهم كثر للأسف بقوا على هذا المعتقد ثم زادوا فيه بعد أن أخرجه بعض الذين مالوا منهم للاعتزال والجهمية ومن أشعرهم أبو المعالي الجويني قربوا جدا من المعتزلة وصاروا لا يقرون إلا بسبع من الصفات يسمونها صفات المعاني يسمونها الصفات العقلية التي يقولون إن العقل دل عليها ويتأولون بقية الصفات وهذا غير مجد لصاحبه بل هو نوع من التناقض لأنه إما أن يثبت الصفات طاعة لله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولسلف الأمة وإما أن يكون على طريقة الجهمية، أما أن يفرق بين ما لا تفريق فيه فيؤمن ببعض ويرد بعضا فليس هذا بسبيل سليم. وهؤلاء هم من أكثر من تصدى للرد عليهم، أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من أئمة السنة رحمة الله تعالى عليه، لأن الكثير من تلك المذاهب الجهمية والمعتزلة في أصولها الأولى قد إما أن تكون ماتت أو أن تكون انضوت تحت فرقة من الضلال أخرى، وبقيت طريقة الأشعرية هي المشهورة وهي التي تصدى لها الإمام أبو العباس رحمة الله تعالى عليه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأولوا كما لا يخفاكم، وصنفوا في ذلك المصنفات التي أصابهم من تأليفها ما يحتسبونه عند الله عز وجل من الأذى والسجن ونحو ذلك. فبقيت هذه البقية الأخيرة من هؤلاء وهم معدودون في الجهمية، الأشعرية معدودون في الجهمية، سميهم الشيخ رحمه الله فروع الجهمية، فهم قد أخذوا عن الجهمية بعض مقولاتهم. ف يعني يبقى أن يؤكد على أن أمر الاعتقاد الصفات لا يثبت لأحد ولا يمكن أن يسلم أحد فيه من التناقض إلا أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم، وأما من سواهم فإنهم لا شك لازم لهم الضلال، إما أن يقعوا في التمثيل وإما أن في التعطيل. الممثل أثبت ما نفى الله، لأن الله نفى المماثلة وهو يثبته، والمعطل نفى ما أثبت الله، يعني يأتي إلى صفات أثبتها الله فيعطلها وينفيها ويسمي ذلك تأويلا وهو محض التحريف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول هذا السائل: ما هي الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة في معتقدهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل الجواب على هذا ينبغي أن يعرف أمر مهم جدا، وهو أن هذه المذاهب والفرق لا يفرح بمعرفة أقوال أهلها، لأن الذي يقولونه ليس من العلم، إذ العلم كما تعلمون العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عنهم. فالمبالغة في معرفة أقوال الطوائف وماذا يقول الفلاسفة المتقدمون والمتأخرون وماذا يقول أهل الفرق هذه عند الحاجة يتعلمها بعض المسلمين للقيام بالرد عليهم، أما أن تكون مسألة يعتني بها طالب العلم ويمضي فيها وقته هذا غير صحيح، لأنها ليست من العلم. يقول أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن أهل الكلام لا يعدون في طبقة العلماء، ليس علماء. ويقول الشافعي رحمه الله في مسألة من أحسن المسائل المذكورة في كتاب الوصايا: لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم، يعني إنسان قال: هذه الكتب التي عندي في مكتبتي هي لطلبة العلم في مكة أو في المدينة أو في الرياض أو في أي بلد تكون أوصي بها ليعتنوا بها، قد يكون أبناءنا لا طالب علم فيهم أو قد يضيعونها، فإذا أوصى بها، لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم وكان فيها كتب كلام فإن كتب الكلام لا تدخل في الوصية، يعني تخرج، القاضي ما يدخلها عندما يريد أن يطبق الوصية، قال: لأن الكلام ليس من العلم. فإذا وجدنا كتب التفسير السنية، كتب الحديث، كتب أهل العلم في الفقه ونحو ذلك، فهذه تدخل في الوصية. يقول: أما كتب أهل الكلام فلا تدخل. لماذا؟ قال: لأن الرجل أوصى بكتبه من العلم والكلام لا يعد من العلم، وهكذا الفلسفة ونحوها فهي ليست علما. وهذا هكذا أقوال المتأخرين من الفلاسفة المتأخرين في العصور الحديثة، هذه في الحقيقة لا تعد علما، والمستكثر الفرح بها يقال له: ليس عندك علم. إنما العلم في الرد عليها على طريقة أهل السنة. أما أن تعرف ما يقول أهل الباطل فهذا في ذاته لا يعد علما، لأن مقولاتهم ليست علما. أما الصفات السبع التي ذكر الأشاعرة فهي المشهورة: العلم والسمع والبصر والإرادة والقدرة والمشيئة والكلام. وهذا يسأل عن النعمة أو البدعة الحسنة، ويذكر قول عمر رضي الله عنه: نعم البدعة. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وهذا النص لا يستطيع أحد إلى يوم القيامة أن يخرج منه بدعة من بدع الضلال، لأنه عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله: كل بدعة ضلالة. ولهذا يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. يعني قد يستحسنونها ويرون أنها شيئا طيبا، لكنها لا يمكن أن تخرج عن الضلال. أما قول عمر رضي الله تعالى عنه: نعمة البدعة هذه، هذا مما طار به أهل البدع، وهو ليس لهم وإنما هو عليهم بحمد. فإن عمر رضي الله تعالى عنه حين قال هذه الكلمة قالها حين جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد. فلما جمعهم رضي الله تعالى عنه على إمام واحد ورآهم ليلة وهم مجتمعون يصلون قال هذه الكلمة: نعمة البدعة. عمر رضي الله تعالى عنه من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي صلى بالناس التراويح 3 ليال كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فقوله عليه رضوان الله: نعمة البدعة، نعمة البدعة، لا يعني بها أبدا البدعة المخالفة للسنة، بمعنى أن الإنسان يبتدع بدعة وضلالة ثم يمدحها، فإن هذا ليس من شأنه رضي الله تعالى عنه ولا من شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وإنما المقصود بها شيء نسبي، إن هذا الأمر كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه انقطع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة الرابعة لما اجتمعوا لم يصلي بهم خشية أن تفرض عليهم كما قال هو بنفسه صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم أيقن أنه لا يمكن أن تشرع بحيث تكون صلاة التراويح حتما، لأن الوحي قد انقطع. فقوله هنا نعمة البدعة ليس مقصود بدعة الضلال، وإنما باعتبار أنها انقطعت ثم أحييت، يعني انقطعت زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك لم تقم زمن أبي بكر رضي الله عنه، كان معظم وقت أبي بكر رضي الله عنه في انشغاله بحروب الردة كما لا يخفاكم. ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه جمعهم، ليس المقصود بدعة الضلال، وإنما أصل صلاة التراويح لا شك أنه مشروع عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه هو الذي صلى بالناس. وهذا يذكر المذهب الظاهري، هل هو من الفرق المخالفة في العقيدة أم أنه مذهب فقهي؟ الظاهرية تسمعون كثيرا، الظاهرية وابن حزم وداود بن علي الظاهري رحمهم الله وعفى عنهما، هذان بالغا في أمر الظاهر، وظنا أمورا من الظاهر وليست منه. لا شك أن الأصل في كلام الله ورسوله هو ظاهره، لكن قد يظن الإنسان أن هذا هو الظاهر، يظن هكذا أن هذا هو الظاهر وليس هو الظاهر. ونضرب لك مثالا مما يقوله أهل الظاهر يبين لك الأمر. قول الله عز وجل: فلا تقل لهما في الوالدين فلا تقل لهما أف. يقول: الآية نهت عن التأفيف فالتأفف حرام، ولكنها لم تتعرض للضرب. أشك أن هذا كلام باطل، لأن الآية حين نهت عن أقل الضرر وهو التأفف، فإن كل أحد يعلم أنها تنهى عما هو أشد منه. فالذي يقول إن الآية لا تدل على هذا هو في ظنه، وحين يقول إن الظاهر هو هذا نقول هذا الظاهر عنده. لكنه ليس الظاهر الذي يعرفه أهل العلم من الصحابة والتابعين. ولا شك أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس ألغازا، إنما هو على ظاهر بلا ريب، لكن قد يأتي من يظن أن هذا هو الظاهر وليس هو الظاهر. وهذا يسأل عن شروط لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله ذكرناها قبل قليل وهي سبعة، وحتى تحفظها احفظ بيت الشعر الذي ذكرناه، إذا حفظت بيت الشعر هذا حفظت هذه الشروط وترتبت لك. وكل شرط من هذه الشروط قد دلت عليه أدلة، وليس المقصود وضع مجرد شروط. ومن أكثر من توسع فيها صاحب معارف القبول الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، فإنه توسع في هذه الشروط وذكرها والأدلة عليها، ويجمع هذه الشروط هذا البيت: علم يقين وإخلاص وصدق تمع محبة وانقياد والقبول له. فهذه سبع شروط: علم يقين وإخلاص وصدق تمع محبة وانقياد والقبول له. يعني الشرط الأول العلم النافي للجهل، والشرط الثاني اليقين النافي للشك، والشرط الثالث الصدق النافي للكذب إلى آخر. نعم. وهذا يسأل عن بعض المباحث والكتب التي تتحدث عن الإيمان بالأسماء والصفات. من أحسن الكتب كتاب العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، القواعد المثلى، وكذلك موضوع الأسماء والصفات أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وصنف الواسطية فركزها تركيزا واضحا بجملة لا بأس بها منها على موضوع الصفات، ولها شروح قيمة وجيدة، من أنسبها شرح الشيخ محمد نفسه رحمه الله، والشيخ وشرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وطالب العلم يعني المتقدم يستطيع أيضا أن يطالع شرح الهراس رحمه الله تعالى محمد خليل، لأنه قد يكون أقوى يعني عبارة، وقد تكون في بعض الأشياء غير واضحة لطالب العلم، لكن شرح الشيخ محمد وشرح الشيخ صالح واضحة. نختم بهذا السؤال: هل لقمان عليه السلام هل هو نبي أم رجل صالح؟ نعم، الأخ نبهني على كلمة عليه السلام، قد اختلف في لقمان، فقيل إنه من الأنبياء، ورجح كثير من أهل العلم أنه رجل صالح وليس من الأنبياء. والكلام في إطلاق السلام قولنا على أحد عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر أهل العلم بعضهم يرى أن لا تطلق إلا على الأنبياء فقط، وبعضهم يرى أنها تطلق حتى على غير الأنبياء. ويقول بعض أهل العلم إنه لا يجوز أن يخص بها من غير الأنبياء، كما تفعل الرافضة فتقول علي عليه السلام، ووقع في هذا بعض الناس، فصار يقول أبو بكر رضي الله عنه وعلي عليه السلام، فهذا تخصيص في غير محله، كتخصيصهم كلمة كرم الله وجهه لعلي رضي الله عنه وقالوا إنه لم يسجد لصنم في جاهلية ولا إسلام، يقال أيضا غيره لم يسجد لصنم في جاهلية ولا إسلام، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه وهو أفضل منه عليهم جميعا رضوان الله. فيرجح كثير من أهل العلم أن لقمان رجل صالح وليس من الأنبياء. نستأذن فضيلة الشيخ في قراءة هذه الورقة التي أتت من بعض جيران المسجد، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يحضر كثير من الناس للمحاضرات لفهم الأجر إن شاء الله، ويقومون في نفس الوقت بضرر غيرهم، حيث إن بعض التائهين يقفل أبواب جيران المسجد، فيطلب من جميع الأخوة الكرام التعاون في إيقاف سياراتهم، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وغفر الله لنا ولشيخنا صلى الله وسلم وبارك على نبينا. هذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى تعليق. الأخوة بارك الله فيكم، لنكن جميعا وطلبة العلم خفيفين على الناس. لا شك أن طالب العلم أولى الناس لئلا يؤذي. وحين تأتي إلى باب أحد الجيران فتضع سيارة أمامه لا شك أنك تؤذيه، لأنه قد يعجز عن الذهاب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعطوا الطريق حق. وهذه مسألة مغفول عنها من قبل أناس كثيرين وفيهم خير إن شاء الله. أنت يا أخي لا تتعب، إذا جعلت أنت بحمد الله الشاب وبخير اجعل سيارتك بعد 50، بعد 100 متر، بعد 200 متر، بعد 300 متر، شبر. ولا تؤذي الناس، لأنه قد يخرج أحد الجيران فيدعو عليه، قد تؤذيه ولو لم يدعو عليه. والله عز وجل قد نهى عن الأذية الذين يؤذون المؤمنين. ولا شك أن طالب العلم ينبغي أن يكون حريصا، لأنه لا ينبغي أن يغضب الناس ويهيج العامة ويكره في الدروس بسبب أن الإنسان يتعاجز أن يمشي له خطوات فيضع أمام هذا الباب وربما أغلق على صاحب السيارة الخروج من السيارة. ينبغي أن يلاحظ هذا في جميع الدروس، الإنسان يضع سيارته بعيدا ولو مشى 60-70 متر 100 متر ولا يؤذي الناس. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. هذه الفتنة، وبعد أن اتضح أن من يقول بهذه المقولة فإنه من الجهمية، وهي مسألة اللفظ. ولنا يا إخوة عبرة قبل الكلام على هذه المسألة، لنا عبرة في حياتنا اليوم عندما نذكر مثل هذه المسألة. هذه العبرة هي أن طالب العلم يجب عليه أن يتبع ولا يبتدع، فإن هذه المسألة كان الناس في غنى عن ذكرها لولا أنه نبغت نابغة تقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن لفظنا بالقرآن مخلوق. هذه الكلمة موهمة، كلمة اللفظ هي مصدر للفعل الثلاثي لفظ. اللفظ يصلح أن يكون مرادا به الملفوظ المتكلم به، فماذا يكون معني في هذه الحالة؟ القرآن هو المتكلم به. ويصلح أن يكون اللفظ هو نطق القارئ. فالمسألة إذن مهمة، ولهذا شدد أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى على من أحدثوا هذه، لأن الكلمة محتملة، يمكن أن يقولها الجهمي ويريد بهذه الكلمة القرآن بعد أن خاف أهل السنة أن يصرح بمقولته الأولى، فيتطرق بهذه المقولة إلى القول بأن القرآن مخلوق ولو بعد حين. ولهذا شدد أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة، لأنها كما قلنا مسألة تحتاج إلى تفصيل. هذا الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق، هل مراده المتلفظ به وهو القرآن، أو مراده لفظه ونطقه هو؟ يمكن أن يريد هذا ويمكن أن يريد هذا. ولهذا رأى أحمد رحمه الله كما سيأتي رأى وجود عدم إطلاق هذه الكلمة لأنها محتملة، ولهذا قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو ما قال سني، قال فهو مبتدع. إذن ما الحل؟ الحل أن لا تحدث المسألة. هذا مقصد أحمد رحمه الله، أن هذه المسألة لا يجوز أن تحدث، لأنها مسألة يمكن أن يراد بها معنى باطلا يطلقه الجهمي، ويمكن أن يراد بها معنى حقا. فلما كانت موهمة أوجب أحمد الكف عنها. وهذه فيها عظة وعبرة، لأنها من الأمور التي سببت فرقة كبيرة بين عدد من أهل العلم، أن طالب العلم ينبغي أن لا ينقصر ويحدث مسائل، فإن إحداث المسائل يسبب الفرقة دائما، لأن الناس يتحزبون حول أحد قولين ثم إنهم يتقاطعون ويتهاجرون ويبدع بعضهم بعضا بسبب هذه المقولة المحدثة التي ما كان ينبغي أن تحدث. وهذه من الأسباب التي قد توجد شيئا من الشحناء بين طلاب العلم. فلهذا يقال الحل ما هو؟ الحل أن لا تحدث مسائل؟ وهل ألممت بالعلم وأحقت بما في القرآن والسنة وطبقت ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تلتفت لتحدث شيئا جديدا؟ هذه المسألة لما نشأت وكان فيها هذا الإيهام أطلق بعض أهل العلم العبارة ومرادهم ولا ريب مرادهم حق، لكن رأى آخرون على رأسهم أحمد بن حنبل رحمه الله أن هذه المسألة لا يحل أن تحدث، لأنه يمكن أن يتطرق من خلالها إلى ما ذكرت قبل قليل. ولهذا يقول بعضهم أيش نعمل بأحمد؟ أيش هذه كلمة منحوتة من كلمة أي شيء، هي عربية. إن قلنا اللفظ بالقرآن مخلوق لم يرضى، وإن قلنا غير مخلوق لم يرضى، وهذا من قلة ثقة هذا القائل. فإن أحمد رحمه الله لا يقول إن المسألة ليس فيها جواب، وإنما يقصد أن المسألة لا يحل أن تحدث، لأنه يتطرق من خلالها إلى مقولة الجهمية والمعتزلة، فرأى الكف عن إطلاق العبارة، وهذا هو مراده. فهذه المسألة عرفت عند أهل العلم، عندما يقولها عرف أهلها باللفظية، الذين يقولون باللفظ، وقد أحدثت ما أحدثت من الشقاق والتهاجر، ونسأل الله أن يغفر لعلماء الأمة ويرحمهم، ولكن العبرة كل العبرة لمن بعدهم في ألا يحدثوا مسائل. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه عز وجل بدأ لأنه هو الذي قاله، وإليه تعالى يعود لأنه يسرى عليه في آخر الزمان، فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في المصحف. أما ما سوى ذلك من إحداث هذه المقولات التي قد يريد بها الجهمي والمعتزلي مقولات عقائد سيئة، فالواجب على أهل العلم أن يتنبهوا لها وأن يتحرزوا من الإطلاق. نعم. قال رحمه الله: وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب في نهي استحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، تكرر هذا اسمه الحافظ رحمه الله صاحب المستدرك له يروي عنه الصابوني، أبو إذا أطلق أبو عبد الله الحافظ فالمراد به الحافظ رحمه الله صاحب المستدرك على الصحيحين. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي، سمعت أبا عثمان سعيد بن إشتاب يقول: سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى من أئمة أهل السنة المشاهير، وكان أحمد رحمه الله يجله ويحبه ويحترمه لما عرف عنه من لزوم السنة رحمة الله تعالى عليه، وهو أحد أعلام أهل السنة الكبار. يقول رحمه الله حين سئل عن هذا الموضوع: لا ينبغي أن يناظر، يعني لا ينبغي أن تحدث مسألة وتطرق بحيث يصير فيها نوع من المناظرة والمجادلة والمجادلة، ماذا تقول، هل الصواب كذا أو الصواب خلافه؟ لا ينبغي أن يناظر في هذا ولا تحدث المسألة، القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، هذا هو الذي لا شك فيه وأجمعت عليه أهل السنة. أما اللفظة الموهمة المحتملة التي يمكن أن يراد بها المعنى الباطل ويمكن أن يراد بها معنى حق فلا ينبغي أن تطرح، ولهذا قال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، يعني لا ينبغي أن يتحاور فيه وأن يكون موضع نقاش بين أهل الإسلام. نعم. قال رحمه الله: وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال: أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي، إلا أما في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: اللفظية جهمية. قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله إن لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، فيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هاهنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. قلت: وهو أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقلف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة. والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان إلى التصريح بخلق القرآن، فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماه أحمد رحمه الله جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال: اللفظية شر من الجهمية. المقولة لمحمد بن جرير هو الطبري رحمه الله المفسر الإمام الكبير المعروف صاحب التفسير، يقول: هذه المقولة ليس فيها قول عن صحابي أو عن تابعين. لماذا؟ لأنها ما كانت موجودة زمن الصحابة والتابعين رحمة الله تعالى عليهم، لأن الذين أحدثوها لم يكونوا زمن الصحابة ولا زمن التابعين. ولكن يقول: الذي يؤتسى به ويتبع في هذا ننفي قوله الغناء وهو النفع، أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، لأنه كما قال عز وجل: واجعلنا للمتقين إماما، لأنه إمام من أئمة الهدى رحمة الله تعالى عليه. ولهذا كان أحمد رحمه الله يطلق النهي، وابن جرير رحمه الله يرى أن القول في هذا هو قوله، وأنه يجب ألا تطلق هذه العبارة. ولهذا نقل عنه أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. ما هو السبب؟ يقول: لأن الجهمية بعد أن كسر الله شوكتهم وصاروا يعجزون أن يصرحوا بالمقولة السابقة، صاروا يقولون هذه العبارة ليتدرجوا بها ويقولوا المقولة الأولى، فيقولون: لفظنا بالقرآن مخلوق للتفصيل السابق الذي ذكرناه، ومرادهم القرآن نفسه، ومرادهم القرآن نفسه. فلهذا رأى أحمد وجوب الكف عن هذا وعدم إطلاقه، وقال: إن من قال هذا فهو جهمي. يقول: ومن نفى قال: لا غير مخلوق، فهو مبتدع. ومراده كما تقدم أن لا يخاض في المسألة، وأن لا تكون موضع نقاش ومناظرة بين الناس لما فيها من الإيهام ولما فيها من الإشكال. والأمور التي يمكن أن يحدث النقاش فيها شيئا من البلبلة وشيئا من التنافر والنزاع يجب الكف عنه. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم درسا عظيما جدا لأصحابه وللأمة من بعدهم حين خرج عليهم مرة وهم يتنازعون في القدر. وأنت تعرف أن القدر، ويأتي إن شاء الله عز وجل له شرح، نزلة قدم لمن لم يضبطه على ما في النصوص. يقول ابن عمرو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في وصف النزاع الذي كان بين الصحابة، يقول: هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية. يعني هذا يقول آية مستدلا بها على أمر، وذاك ينزع بآية أخرى مستدلا بها على خلاف ما يقرره صاحبه. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فخرج عليه صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه، يعني من شدة الغضب. وفي بعض الألفاظ كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، حب الرمان أحمر، يعني أنه لشدة احمراره احمرار وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم من الغضب، كأن في وجهه قد فقئت حب الرمان بسبب هذا النقاش. يرميهم بالتراب، وهذا نوع من التأديب، وهو تأديب بالغ، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمة، وإذا فعل بهم صلى الله عليه وسلم مثل هذا فهو درس لهم ولمن بعدهم في هذه النقاشات العقيمة التي تقع بين الناس. ولما فعل صلى الله عليه وسلم هذه الأمور من رميهم بالتراب وخروجه عليهم غضبان، قال مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا. ما نزل القرآن حتى تأخذ منها آية فتستدل بها على أمر ويخالفك آخر يأخذ آية أخرى ويبطل ما استدللت به، لأن معنى ذلك كأنكما تشعران من يسمع بأن في الآيتين تناقضا. ولهذا قال إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا. فما عرفتم ثم وضع صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة العظيمة التي لو درجت عليها الأمة لسلمت في أمور دينها ودنياها. قال في ختام الحديث: فما عرفتم منه، يعني من هذا القرآن، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم فردوه إلى عالم. سبحانه، الشيء الذي تعلمه الحمد لله اعمل به، والشيء الذي تجهله لا تجمع إلى الجهل النقاش السيء، اتركه للذي يعلمه سبحانه، لأن ثمة أمورا لم تعلمها ولم يعلمها أحد. بل النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ جبريل أفضل الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، فالسائل والمسؤول لا يعلمان عنه. فإذا كان الأمر كذلك فالذي نعرفه نعمل به، والذي نجهله اتركه لله تعالى، لأن ثمة أمورا لن تعرف. ابتلى الله عز وجل العبادة بأمرها. فلهذا يقال هذه المسألة ونظيراتها إلى يوم القيامة التي يحدثها الناس يجب أن يتقى الله عز وجل فيه، لأن إحداثها أولا بدعة لا يحل، والأمر الثاني أن إحداثها يترتب عليه فرقة دائما يفترق الناس بسببها، إذ الناس يكونون على قولين أو على ثلاثة أقوال أو أكثر، وكل أحد ينتصر لقوله ويرد كل شخص على الآخر، وربما بدعه وهجره، وربما وصل إلى ما هو أشد من ذلك من التكفير والتضليل ونحو ذلك. فلهذا لا تبتدع مثل هذه المسألة. ولهذا ابن جرير رحمه الله ينص هنا على مقولة أحمد، ومرادهم رحمهم الله سد ذريعة هذه النقاشات العقيمة في أمور لا يعلمها، إما من الأمور التي فيها شيء من الإيهام والإجمال والاحتمال، وإما في أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله تعالى أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يخرجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات، وخاضوا فيما لم يخض به السلف من علماء الإسلام فقال الإمام هذا القول في نفسه بدعة. لو سبع نقطتين بعد كلمة الإمام، فقال الإمام نقطتين من الشرح لكلامه: هذا القول في نفسه بدعة، ولم يعني حتى يتضح الكلام، وليس فقال الإمام هذا القول، فقال الإمام كان يشرح، فقال الإمام ثم تضع النقطتين: هذا القول في نفسه بدعة حتى يتضح المعنى. ومن حق المتسنن أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تسكير من يقول بخلقه. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو، حدثنا يحيى بن ساسويه حدثنا عبد الكريم السكري قال وقال وهب ابن جمعة أخبرني عن الباشان قال وهب ابن جمعة فقط كلمة قال حدثنا عبد الكريم السكري قال قال وهب قال وهب بن جمعة أخبرني عن الباشان قال سمعت عبد الله بن مبارك يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. ويعتقد أصحاب الحديث هذا نهاية الكلام على صفة الكلام، يعني بعدها سيبدأ في موضوع الاستواء صفة الاستواء ونلخصها في الآخر. أولا اعتقاد أهل السنة أن القرآن كلام الله عز وجل، لأن من ينازع هناك من ينازع في أن القرآن الذي نقرأه ليس كلام الله بلفظه ومعنى، في مقولات خبيثة لا أرى أن يعني نتطرق الآن لما قد تحدثه من الإشكال. أولا القرآن كلام الله، ردا على من يزعم أن هذا القرآن ليس كلام، منزل لأن الله عز وجل أنزله، وقد نص الله عز وجل على هذين الأمرين في أكثر الموضع، ومنهم قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهذا القرآن. وقوله عليه الصلاة والسلام حين كان يعرض نفسه على القبائل أنا رجل يحملني إلى قوم فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا القرآن هو كلام الله منزل، أي أنزله الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين، وكما قال تبارك وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وصدرت أكثر من سورة بقوله تعالى تنزيل الكتاب. غير مخلوق، غير مخلوق، هذه احتيج إليها حين نبغ النابغة من الجهمية والمعتزلة فقالوا إن القرآن القرآن كلام الله مخلوق والعياذ بالله، لأنهم يقولون هذا في سائر الصفات. فهذه هي مقولة أهل السنة أن القرآن كلام الله أولا، ثانيا منزل أنزله الله تعالى، ثالثا غير مخلوق، والنص على أنه غير مخلوق احتج إليه بعد النزاع. ولهذا كما يعني كما تقدم تجد أهل العلم ينصون على هذه المسألة، أن قد يأتي من يقول إنه كلام الله وينازع في أنه غير مخلوق. سأتي مسألة القول باللفظ، وهي أن أهل الاعتزال والتجهم بعد أن غلبوا بحمد الله لجأوا إلى طريقة، وهي أن يقولوا إن القرآن بألفاظنا أو إن ألفاظنا بالقرآن مخلوق. وهذه المقولة كما قلت كلمة اللفظ مصدر، مصدر للفعل الثلاثي لفظ، يمكن أن تطلق على نطق القارئ ويمكن أن تطلق على المنطوق به وهو القرآن، فهي كلمة موهمة. ولهذا شدد أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أئمة السنة في هذه المقولة، بل قالوا إن اللفظية وهم الذين يقولون اللفظ بالقرآن قالوا إنهم شر من الجهمية، وكأن مرادهم أن الجهمية واضحون بينون جليون، أما اللفظية فإنهم يقولون هذه المقولة المحتملة حتى يتوصلوا من خلالها إلى مقولة الجهمية في نهاية المطاف، فهم يلفون العبارة بما يوهم ويريدون الوصول إلى مقولة الجهمية والمعتزلة في نهاية المطاف. فهذا مجمل ما يقال في هذه المسألة العظيمة. وهذه المسألة وإن كان أهل السنة قد امتحنوا بها امتحانا عظيما واشتد عليهم الخطب، إلا أنها بحمد الله كانت من الأسباب الكبرى في ظهور مذهبهم، وانتصاره واندحار الجهمية والمعتزلة. ولهذا فإن كتب المعتزلة، وهذه من آيات الله البالغة الباهرة، كتب المعتزلة في هذا الزمن وقبله بقرون قليلة جدا نادرة محدودة، بينما كتب أهل العلم أهل السنة تجد أنها محفوظة من قرون كثيرة للغاية. ومعتقدهم رحمهم الله تعالى معتقد راسخ ثابت ينقله المتقدم المتأخر منهم عن المتقدم ويبلغه لمن وراءه. وقد تكفل الله عز وجل بأن يحفظ دينه، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ القرآن أن تحفظ السنة وأن يحفظ ما يبينه ويفسره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلام أهل العلم من أهل السنة والجماعة رحمة الله تعالى عليهم. هذا مجمل ما يقال في هذه المسألة. وقلنا إن السبب في النص عليها وإفرادها بعد الكلام في موضوع الصفات هو كثرة اللغط الذي حصل بشأنها. ثم سينص على مسألة الاستواء أيضا، وهي من المسائل التي كثر النزاع فيها. نعم. قال رحمه الله: ويعتقد أصحاب الحديث يشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته على عرشه مستوٍ كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش، وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. ذكر الله عز وجل استواءه على العرش في سبعة مواضع من القرآن. والعرش كما ثبت في الحديث الصحيح هو سقف المخلوقات، أعلى شيء هو العرش، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. فأعلى الجنة هو الفردوس. نسأل الله لنا ولكم ولوالدينا أن ينيلنا هذا المقام الكريم. وأمر صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا سأل أن يكون عالي الهمة، يسأل الله الفردوس هو أعلى الجنة. أعلى الجنة يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. فدل على أن عرش الله عز وجل هو أعلى المخلوقات، وهذا العرش لا يقدر قدره إلا الله الذي خلقه. هذا العرش جاء في بعض الأحاديث أن السماوات السبع والأراضين السبع عند الكرسي كحلقة ألقيت في فلك، برية ألقيت في حلقة من الحلقات الصغيرة. فالسماوات هذه العظام السبع والأراضون السبع عند الكرسي نسبتها مثل نسبة الحلقة إلى البرية، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت فيها. وهذا يدل على عظم خلق العرش، هو أعظم المخلوقات. قال الله عز وجل في أكثر من آية: الرحمن على العرش استوى، فقال استوى على العرش سبحانه وتعالى في سبع مواضع من القرآن. هذا الاستواء العظيم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، فهو مما دل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه السلف الصالح رحمة الله تعالى عليه. ولا يعرف له منكر من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، حتى نشأت النابتة الخبيثة نابتة الجهمية وأولهم الجعد بن درهم، وسيأتي ذكر له في الكتاب، وهو شيخ الجهم بن صفوان. والجعد هذا كان من أهل حران، وحران بلدة كان يكثر بها الفلاسفة، وكان من مذاهبهم المبالغة في النفي، فتأثر هذا الرجل بمحيطه وبلده الفاسد. ثم إن الجعد بن درهم كما سيأتي ذكره لم يطل أمره، لأنه قتل، إذ مقولته من أفظع المقولات في نفي الصفات، ومنها نفي صفة الاستواء على العرش، وتلقفها عنه عدو الله الجهم بن صفوان. والجهم بن صفوان هذا هو تلميذ الجعد، ومع ذلك لا تنسب الفرقة إلى الجعد فيقال الجعدية، وإنما يقال الجهمية. والسبب أن التلميذ تفوق على شيخه في الضلال والفساد، لأن الجهم بن صفوان كما روى اللالكائي رحمه الله تعالى كان صاحب لسان، ولم يكن من أهل العلم، لكن عنده لسان يستطيع أن يشد الجهلة من خلاله، ويظن الظان منهم أنه من أهل العلم وليس ثمة علم. وقد نص على هذا بعض السلف وقال إنه لا يعرف بالعلم ولكن الرجل عنده لسان. وهذه من الفتن الموجودة في كل زمان، ومن هذا الزمان، أن يوجد أناس يروجون لبعض الأفكار المنحطة كالعلمنة ونحوها من خلال مقولات، يكون الواحد منهم عنده فصاحة وعنده بلاغة وعنده تشقيق في العبارة وترتيب للكلمات، ويشد السامع الجاهل. وهذا هو حال الجهم بن صفوان، فلم يكن من أهل العلم قط، وإنما كان عنده هذا اللسان. الجهم بن صفوان والعياذ بالله انتشرت مقولته في سائر الطوائف، جميع الطوائف بدون استثناء، حتى الطوائف التي عادته سوى أهل السنة، فانتشرت مقولته في المعتزلة وهم من أعدائه، ولكنهم تأثروا بمقولات له، وانتشرت مقولاته في الرافضة، وانتشرت مقولاته في متأخري الخوارج، وانتشرت مقولاته حتى في الأشعرية والماتريدية. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية حين ذكر الجهم بن صفوان وذكر انتشار مقولاته، وأن جميع الطوائف لم تسلم من مقولته سوى أهل السنة، كما هو معلوم لما قررناه بالبارحة من أن أهل السنة يجعلون النصوص أمامهم وإمامهم، وينظرون في جميع الأقوال والخواطر والأمور العقلية بعدها، إذ النصوص هي الركيزة، فلهذا يعرضون على النصوص كل شيء، كما أمرهم الله بقوله فإن تنازعتم في شيء، وكلمة شيء هنا نكرة في سياق الشرط، وهي تفيد العموم، إن تنازعتم في شيء أي في أي شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء، لاحظ أن الله يذكرها بصيغة النكرة حتى تكون عامة، لأن النكرة إذا جيء بها في صيغة الشرط أو في صيغة النفي فإنها تعم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولهذا لم تتسرب إليهم مقولات الجهم، لأن عندهم الركيزة وهي النصوص هي المقدمة. أما سائر الطوائف بدون استثناء أي طائف فقد استفحلت مقولاته وأخذت الطوائف بشيء من أقواله. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية في شأن الجهم بن صفوان فلذا تقاسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي سهمان، يعني كأنهم ورثة، الجهم أبوهم، صار كل شخص يأخذ منه نصيبه من الإرث، لم ينجو من أقواله طرا سوى أهل الحديث وعسكر القرآن وهم أهل السنة، أما من سواهم فقد تلوثوا بشيء من أقواله.

ثم أمر به فأخرج. وأخبرني جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جدي والد الشهيد وهو أبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدوين الصابوني قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأينا مالكا وجد من شيء فوجده من مقالته وذكر بنحوه. وسئل أبو علي الحسين بن القضل البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه فقال إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. أخبرنا أبو عبد الله الحاجب قال أنبأنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال أنبأنا محمد بن عبد الرحمن السامي حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي قال سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن مبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى دائما من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا وأشار إلى الأرض. إن شاء الله تعالى الليلة المقابلة نشرح المقولة. يقول الله عز وجل إنه لقول فصل وما هو في الحزم. أمور الدين كلها سواء ما يتعلق بالاعتقاد أو ما يتعلق بالعمل ليست محلا للمزاح، ومن جعلها موضع مزاح فقد فعل فعلا عظيما جدا وهو على خطر في دينه. وإن من أعجب العجب أن يضيق ببعض الناس المسلك حتى لا يجد موضعا لطرفته إلا في دينه. كون الإنسان تنتاب حياته السخرية والهزل هذا يدل على أنه غير جاد. كون هذه الأمور المزاح المباح الشرعي الذي لا إشكال فيه من جهة الشرع هذا لا أحد يمنعه، قد كان صلى الله عليه وسلم يمزح، ولكن بأي شيء كان يمزح؟ كان يمزح ولا يقول إلا حق. وهل كان المزاح غالبا عليه حال بعض الناس؟ لا، لم يكن المزاح هو الغالب عليه، بل كان الغالب عليه صلى الله عليه وسلم هو الجد، وهو الذي أمرنا به أن يكون الإنسان جادا. فإن من أمامه قبر وحشر وصراط وجنة ونار وفتنة واحتمال أن يزيغ ما يكون إنسانا هادئا، بل يكون حريصا على أن يكون من الله بمنزلة يثبته تعالى. فأما إذا كان المزاح والعياذ بالله في أمور الدين بمعنى أن يمزح بالدين نفسه قد نص أهل العلم على أن هذا ضرب من ضروب الردة المخرجة من الملة سواء في الاعتقاد أو غير الاعتقاد. وعليه قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله ضاقت المسالك في الخوض واللعب والمزح إلا بالله نعوذ بالله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وهذه من أشد الأمور خطورة وخاصة على الشرع. فإن كثيرا من الناس قد أولع بما يسمونه بالنكت ومرادهم الطرائف بطرفة، في اللغة معناها الطرفة وليس معناها ما تطلق عليه النكت. وهذا الأمر يجب أن يكون الإنسان فيه غاية الحذر، لأنه قد يطلق كلمة كما قال صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها ما يفكر، من قصده أن يضحك الناس ويقول فلان خفيف ظل هذا فلان ما شاء الله مجلسه، ثم وإذا قالوا ماذا تستفيد يهوي بها في النار 70 نفر ويستفيد. نسأل الله العفو والعافية. إنسان ينبغي أن يكون جادا ويترك عنه مثل هذه الأمور. المزاح بضوابطه الشرعية لا يستطيع أحد أن يمنعه، ولكن أن يكون الدين والعياذ بالله موضع مزاح نعوذ بالله من ذلك. وتعرف أن الشيخ محمد رحمه الله بوب على هذا في كتاب التوحيد أن من هزل بشيء فيه اسم الله عز وجل أو القرآن شيء من الدين فقد كفر. نعم. يقول السائل: لماذا يكون مبتدعا من قال له بالقرآن غير مخلوق؟ ومثله سائل يقول: ما هو الإيهام والإشكال التي في قوله اللفظ بالقرآن مخلوق؟ وهل ألفاظنا مخلوقة أم صفة؟ فقد عرفنا أن كلام الله صفة غير مخلوق، نرجو التوضيح. تبين تقدم في توضيح المسألة، وأن الذي يقول أن لفظه غير مخلوق قد أحدث مسألة، وكلمة اللفظ قلت إنها مصدر يطلق ويراد به معنى يعني. المعنى الأول المتلفظ به، وهذا ما يريده الجهمي حين يقول هذه المقولة، يعني يريد أن القرآن مخلوق لكن بطريقة غير مباشرة، ويمكن أن يراد باللفظ النطق نفسه، نطق القارئ، والنطق لا يقول أحد من أهل العلم إنه من صفات الله، هذا من العبد نفسه، صوت العبد وكتابة العبد وورق العبد، ما في أحد من أهل العلم يقول إنه صفة من صفات الله. لكن لما كانت هذه الكلمة موهمة ويمكن أن يتطرق من خلالها المعتزلي والجهمي إلى هذه المقولة المبتدعة، رأى أهل العلم وجوب الكف عنها، لأنها لا تطلق إلا بنوع من التبيين، وهي مسألة محدثة فما الحاجة أصلا إلى ذكرها. وهذا يقول: هل في وقتنا الحاضر من يقول بقول المعتزلة؟ نعم، لا شك المعتزلة ماتوا من حيث هم فرقة في الجملة في العموم، ولكن اعتقاد المعتزلة موجود عند الرافضة، عند الخوارج، عند المتأخرين، عند الزيدية، عند عدد من الطوائف، أيضا تأثرت بهم الأشعرية والماتريدية، في التأثر ولا شك، تارة يكون تأثرا بتبني المذهب كاملا، وتارة ببعض مقولات المذهب. والمعتزلة الجدد هم العقلانيون، يسمون بالعقلانيين، أشد فظاعة من المعتزلة القدامى. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشهد الله على فضل عليكم، ما تقول فيمن قال مكرها أن القرآن مخلوق، هل نحكم بذلك؟ موضوع الإكراه معلوم، أن الله نص سبحانه وتعالى على أن من أكره على الكفر الصريح فإنه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان هناك إكراه حقيقي، مو خوف أو توقع أو تخمين، وإنما إكراه إلجاء بإضرار حقيقي، فهذا إذا ثبت أنه وجد حقا وأنه غير متوهم ولا متخيل، فإن الإنسان إذا قال ما قال تحت هذا الإلجاء وهذا الإكراه الحقيقي فإنه لا يضره، نص الآية الصريح. ولهذا الشيخ محمد رحمه الله لما ذكر نواقض الإسلام وذكر أنها كثيرة ونص على عشر منها، قال: يستوي في هذا الهادل والجاد والخائف، النصوص بعض الأحيان ما يكون إلى حد الإكراه، ولا يستثنى منها إلا المكره، مكره استثناه الله عز وجل. نعم، لكن إكراه حقيقي مو متوهم. وهذا يقول: ذكرت بالأمس أن هناك دليلين على عبادة الله بحق، فما هي الآيتان؟ جزاه الله خير الآخر، سؤاله في محله، نسيت ذكر الآيتين. قلنا إن قوله تعالى: قلنا إن كلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة معناها لا معبود بحق إلا الله، كلمة إله معناها المعبود، وكلمة إله هذه هي اسم لا، لا هي النافية للجنس. الخبر قدره أهل العلم بكلمة معبود لأمرين: الأمر الأول لأن هناك معبودات بالباطل، فلا بد من النص على أن المعبود بحق هو الله، والأمر الثاني الأدلة الدالة على هذا، ومنها دليلان ذكر في سورة الحج وسورة لقمان. أما الدليل الأول فهو قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هذا في سورة الحج. وفي سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق هو الدليل على التقدير. لماذا؟ لأن قوله تعالى وأن ما يدعون، ما معنى الدعاء هنا؟ الدعاء هنا وفي كثير من آيات القرآن يراد به العبادة، وأن ما يعبدون من دونه الباطل. ولهذا فإن هذا القيد قلنا ضروري للغاية، لأنه يجعل العبادة الحق لله وحده، ويجعل عبادة ما سواه بالباطل كما نص في الآية، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون أي أن ما يعبدون من دونه الباطل. نختم بهذا السائل يقول: هل من قال كيف استوى الرحمن هل هو جهمي أو معتزلي؟ هل من قال كيف استوى الرحمن هل نحكم باعتزاله أم نقول عنه أنه جهمي؟ الذي سأل مالك رحمه الله تعالى، قال مالك رحمه الله حين سأله هذا السؤال وعلاه الرحضاء كما سيأتي شرطه إن شاء الله تعالى، يعني العرق من شدة أن يسأل عن رب العالمين بهذا الأسلوب القبيح، قد يكون القائل جاهلا فيعرف بأنه لا يجوز السؤال عن الكيفية، لأن الكيفية أمر لا مطمع لأحد بعلمه. والدليل على هذا قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. عدم الإحاطة بالله علما دليل على استحالة معرفة الكيفية. وتارة يكون القائل ليس جاهلا بل خبيثا، كما قال مالك هنا نفسه، قال: ولا أراك إلا رجل سوء، أو وإني لأراك ضالا، ثم أمر به على سبيل التعذير والتأديب فأخرج من المسجد على سبيل التأديب له. والجهمية والمعتزلة يريدون هذا السؤال على أهل السنة على سبيل التشغيب حتى يوجدوا شيئا من البلبلة، ولا شك أنه لا يجوز السؤال بمثل هذا الأسلوب، لا يحل مطلقا أن يسأل عن الله عز وجل بكيف، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحاط به. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فلا يحيط بالله عز وجل علما. ولهذا يقول ابن الناجشون رحمه الله فيما نقله وموجود في الفتوى الحموية، يقول: إن من العجب أن يسأل العبد عن كنه ربه سبحانه وتعالى ولا يعرف كنه روحه التي بين جنبه، بل لا يعرف كنها أصغر مخلوقات الله. فمن عجز عن معرفة هذا كيف يسأل؟ وأن لا يبترئ على ربه فيسأل عن كيفية صفاته سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كان الكلام في آخر الدرس الماضي للمصنف رحمة الله تعالى عليه عن صفة الاستواء. وقبل الكلام في صفة الاستواء يحسن الكلام عن صفة العلو لله عز وجل. وهذه الصفة العظيمة من الصفات التي دل عليها كما يقول أهل العلم، دل عليها النص والإجماع والعقل والفطرة. أما النص فكما سيأتي إن شاء الله تعالى في أنواع الأدلة، وأما الإجماع فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان والتابعين لهم بإحسان قد أجمعوا جميعا على هذه الصفة إثبات هذه الصفة لله رب العالمين. وأما دلالة الفطرة فإن كل أحد حين يحتاج إلى ربه عز وجل والحاجة إليه دائمة فإنه يتوجه إلى العلو لما فطر الله عز وجل عليه العباد من أن ربهم سبحانه وتعالى في العلو. ولهذا فإن العبد إذا أراد أن يدعو الله تعالى فإنه يجد في قلبه ضرورة بالاتجاه إلى العلو. وعلى هذا القصة الشهيرة للهمداني مع أحد نفاة العلو وهو الجويني، حين تكلم في هذه المسألة فقال له: دعنا من هذا الكلام كلام المتكلمين وشقشقاتهم، وأخبرنا هذه الضرورة التي يجدها كل موحد في قلبه، ما قال عارف قط يا ربي إلا وجد من نفسه دافعا يدفعه إلى العلو. حتى المتكلمون نفاة العلو حين يدعون الله فإنهم يتجهون هكذا ويرفعون أيديهم إلى الله وتتجه قلوبهم إلى العلو، مع أنهم من نفاة العلو، وذلك لأن أمر الفطرة غلات، الفطرة تغلب وتأتي مواضع لا يستطيع الإنسان الفكاك منها. فنزل الجويني من منبره وقال، وهو أبو المعالي: حيرني الهمداني حيرني الهمداني، لأن هذه مسألة لا يمكن الجواب عنها، مسألة فطرية يجدها كل أحد حتى النفاة. أما الأدلة الدالة على علو الله عز وجل في القرآن والسنة، فقد ذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى أنها تصل إلى 1000 دليل، 1000 دليل عند الإفراد. وهذه الأدلة تجمعها جملة من الأنواع، نحو 10 أنواع أو قد تزيد. النوع يكون جامعا لأفراد من الأدلة، النوع واسع، يدخل تحت النوع عدد من النصوص، 3 آيات، 4 آيات، 6 أحاديث، 10 أحاديث، كل آية هي فرد دليل، وكل حديث هو فرد دليل، فإذا جمعت وجدت في تحت هذا النوع نحو من 10 أدلة، 15 دليلا أو نحو ذلك أو أكثر، بحيث إذا اجتمعت وصلت إلى نحو 1000 دليل إذا بسط، بل قال بعض أهل العلم إنها تزيد على 1000 دليل. ومن باب الفائدة نذكر هذه الأنواع بشكل سريع، وهي من أنفس الحقيقة، من أنفس ما يقتنيه طالب العلم، لأن هذه الأدلة النصية هي نور، وإذا اجتمع لدى طالب العلم جملة أنوار فإن هذه الأنوار تخترق ظلمات أهل الباطل، ولهذا فإن أهل الباطل لم يجدوا مفرا من صعوبة تأويل هذه النصوص إذا اجتمعت، حتى قال بعضهم إنه لا يحل جمع هذه النصوص لأنه يعسر تأويله، يعني يصعب تحريفه، وإنما تؤخذ النصوص عندهم واحدة واحدة حتى تحرف واحدة واحدة، أما إذا جمعت يقول يصعب تأويله، وهذا صحيح، لأن لا أقصد الحكم، الحكم كذبوه، لكن أقول إنه يصعب تحريفها، لأن إذا جمعت واحدة، إذا جمعت هذه الأدلة مجتمعة أضحت بمثابة الأنوار التي تعجز الخفافيش عن مطالعتها، خفافيش المتكلمين. ولهذا قالوا هذه المقولة العجيبة: الله عز وجل وصف القرآن بأنه نور وهدى، والأنوار إذا اجتمعت فليس في اجتماعها إلا الخير، ولهذا كان من منهج أهل السنة أن يجمعوا النصوص وأن لا يركز على نص دون نص، لأن هذا من الضلال، فمن نظر إلى نوع من النصوص وترك النصوص الأخرى فإنه من أهل الباطل، لأنه لو كان من أهل الحق لرضي بالنصوص مجتمعة كما هو مسلك أهل السنة والجماعة. فمن الأنواع الدالة على علو الله عز وجل النوع الأول، التصريح بالفوقية، التصريح بالفوقية لله عز وجل. وقد ورد في تحت هذا النوع 3 آيات في القرآن، منها قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وأصرح منها قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. فهذا النوع يندرج تحته أفراد من الأدلة، وهو النوع الأول التصريح بالفوقية. النوع الثاني التصريح بأن الله عز وجل في السماء، وهذا ورد في موضعين في القرآن، في سورة تبارك في قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وفي الآية بعدها: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فهذان فردان من أفراد الأدلة. ومن الأدلة الدالة على هذا النوع من السنة حديث الجارية المشهور الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي الإشارة إليه، قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها بالإيمان حين أقرت لله عز وجل بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأفراد، أفراد كثيرة. ومن الأنواع، وهو النوع الثالث، التصريح بالعروج، بالعروج إلى الله، كما قال عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه. وقد عرف واشتهر عند كل أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى ربه عز وجل، فالإسراء كان إلى بيت المقدس، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أما المعراج فكان إلى الرب تبارك وتعالى. وهذا المعراج العظيم من عجيب شأن أهل الكلام نفاة العلو أنهم يقرونه. فإذا أقروا بالمعراج وذكروه خاصة أثناء ردودهم على النصارى لإثبات رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، يقال لهم: المعراج هو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من دلائل علو الله عز وجل، فإن الله عز وجل عرج بنبيه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ما فوق السماء السابعة، ورأى في السماء الأولى بعض الأنبياء، وفي الثانية وفي الثالثة، حتى جاء إلى السماء السادسة وكان فيها موسى عليه السلام، وفي السماء السابعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تأمل في حديث المعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرض الله عز وجل عليه 50 صلاة أخبر أنه لما نزل مر بموسى، وموسى في السماء السادسة، السماء السادسة في العلو، والنزول يدل على أن المجيء كان مما هو فوق السماء السادسة، بحيث صارت السماء السادسة بالنسبة إلى ما فوقها نزولا. ثم إنه عاد إلى ربه تعالى وخفف عليهم الصلوات حتى تردد بين موسى وبين ربه إلى أن صارت 5 صلوات. الشاهد هو العروج، أنه عرج به إلى ربه سبحانه وتعالى. ومن الأنواع أيضا التصريح بالصعود، والصعود واضح جدا لأنه إلى العلو، قال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن الأدلة أيضا من الأنواع، وهو النوع ربما الخامس، التصريح بالإشارة إلى الله بالأصبع، التصريح بالإشارة إلى الرب عز وجل بالأصبع. وهذا فعله صلى الله عليه وسلم أمام الألوف من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم في حجة الوداع، حين قال: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال: اللهم هذا، ثم ينكبها نحوهم ويقول: اشفع. وهذا صريح لأن الله عز وجل في العلو، لأنه يشير به إلى الله، ثم إليه يشير بالشهادة عليه 3 مرات. ومن الأنواع أيضا الدالة على العلو رفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء، وفيه الحديث المشهور: إن الله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفر. فالرفع عند الدعاء هو رفع إلى الله، لأن الله عز وجل في العلو، فيرفع العبد إلى الله عز وجل يديه، لا يجعلها يمنة ولا يسرة، وإنما يرفعها إلى الرب الذي يدعوه سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الأنواع. وتحت كل نوع عدد من الأدلة. ومن الأنواع التصريح بالاستواء على العرش، فأدلة الاستواء على العرش كلها دالة على العلو، وذلك لما تقدم في الليلة الفائتة من أن العرش هو سقف المخلوقات، أي أن جميع المخلوقات تحت العرش. وذكرنا الحديث: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمة. والله عز وجل مستوٍ استواء يليق به على هذا العرش العظيم. هذا الاستواء لا يعرف منكر له قبل الجعد بن درهم وذويه من الجهمية ومن سار على نهجه من المعتزلة. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون فكما تقدم قد انعقد إجماعهم على إثبات هذه الصفات، لا إشكال في هذا ولا ريب. والاستواء لله تبارك وتعالى يقول أهل السنة إنه استواء يليق بالله عز وجل، ولا يشبه باستواء المخلوقين كسائر الصفات. لا يحل أن تشبه صفات الرب تبارك وتعالى بصفات المخلوقين، كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله عند ذكر بعض الآيات الجامعة في موضوع الاستواء. وقد فسر السلف رحمة الله تعالى عليهم الاستواء بأربعة معان متقاربة، مع أنه واضح لكنهم فسروه بهذه المعاني حتى يبينوا أنه على حقيقته. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر المعاني الأربعة، وهي معاني غير متضادة وإنما معاني يشهد بعضها لبعض، يقول في ذكر هذه المعاني للاستواء، يقول رحمه الله: ولهم عبارات عليها أربع، أي السلف في تفسير الاستواء أربع عبارات، ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمية بالقرآن. فتفاسير السلف رحمهم الله للاستواء كما يقول رحمه الله: وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد هذا الرابع. فهذه أربعة معاني الاستواء، وهي دالة على أن السلف فسروه على حقيقته المعروفة في لغة العرب. ولهذا فإن مالكا رحمه الله تعالى كما في النقل الذي تقدم في الليلة الفائتة، حين سئل السؤال الذي لا يجوز أن يسأل عن الله، وهو السؤال عن الله بكلمة كيف، لما سئل هذا السؤال العظيم في بشاعته وشناعته، حيث قال السائل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك، نكس رأسه إلى الأرض وعلاه الرحباء أو العرب من هول السؤال وفضاعته، وكونها أمر مبتدع لا يعرف في المسلمين أن يسأل أحد عن رب العالمين بكلمة كيف. ثم إنه رحمه الله تعالى قال عبارات وفقه الله عز وجل لها، كما هي بركة عبارات السلف رحمة الله تعالى عليهم، وهي بمثابة القاعدة في جميع الصفات. مقولة مالك هذه ليست خاصة بالاستواء، وإنما في جميع الصفات قاعدة. قال رحمه الله تعالى: الاستواء غير مجهول، وفي لفظ الاستواء معلوم، يعني معروف المعنى، ما يحتاج أن أحد يتنطع، يعني بين واضح معروف بحسب لغة العرب التي نزل بها القرآن. الاستواء غير مجهول، ما يجهل معناه أحد يعرف اللغة العربية. والكيف الذي تسأل عنه بكلمة كيف استوى غير معقول، لا يمكن أن يتعقلها أحد أو يفهمها. وفي لفظ: والكيف مجهول، ما يمكن أن يعرفه أحد. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء وبغيره من الصفات واجب. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبر به عن نفسه. والسؤال عنه بهذا الأسلوب كيف بدعة، يعني أنه أمر محدث، ما كان أحد من المسلمين يسأل هذا السؤال القبيح، يسأل عن رب العالمين بكلمة كيف، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بإخراج الرجل على سبيل الزجر والتأديب وطرده من المسجد، على سبيل التأديب له والتعذير والتأديب. فهذه جملة ما يمكن أن يقال في مسألة الكلام الذي مضى في الليلة الفائتة. وتبقى معنا

وهذا الحديث لم يبلغ أحد هؤلاء الأئمة، فإن عليهم أن يضربوا بقول الأئمة عرض الحائط ويأخذوا بالحديث، ولهم في هذا عبارات كثيرة جدا، ومنها هذه العبارة العظيمة التي قالها الشافعي: روى مرة حديثا أجاب به سائلا على مسألة، فقال السائل: تقول به، يعني تقول بالحديث هذا أو لك رأي آخر؟ فغضب الشافعي جدا وقال: تراني في بيعة أو في كنيسة، يعني تراني يهودي ولا نصراني؟ هل ترى علي زي الكفار؟ هو ذا أنا في مسجد من مساجد المسلمين، علي زي المسلمين، أروي حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به؟ كيف هذا؟ وله في هذا ألفاظ كثيرة رحمه الله تعالى، وقد أوصى أتباعه بأنهم إذا عثروا على حديث وله قول غيره يقول: فقولوا إن مذهب الشافعي هو الحديث واتركوا قولي، بحيث إذا قيل لهم ما قول الشافعي يقول: قولي الذي خالف الحديث لا تقولوه للناس، لأن مذهبي هو الحديث، اتركوا قولي هذا، تناسوه تماما، لأني لم أعثر على هذا الحديث. فإذا عثرتم عليه، لأنه كما يقول رحمه الله تعالى أنه لا يحيط أحد بالسنة كلها، وإنما هي موجودة عند عموم العلماء، وقد يبقى على الفرد من العلماء بعضها، قد يخفى على بعضها العلم الحديث أو الأحاديث التي لا يدري أنها في الباب، فيفتي بقول يخالف الحديث. فهذه الفتوى غير مقصود بها مخالفة الحديث بلا شك، ولهذا كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني لا تقول قال الشافعي كذا، وإنما ما دام الحديث قد صح فهو المذهب نفسه. وهذه ليست للشافعي وحده، بل لجميع الأئمة رحمهم الله، ولهم بهذا عبارات كثيرة. الشاهد أن الشافعي احتج بحديث الجارية هذا في أثناء كلامه على مسألة العتق، وأن الكفارة في جميع الكفارات يرى رحمه الله تعالى أنه لا يحل أن تعتق إلا جارية مؤمنة، واحتج بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى هذه الجارية وسألها ثم قال: أعتقها فإنها مؤمنة. يقول الصابوني رحمه الله تعالى: هو لا يقول بالحديث في جانبه العملي الفقهي فقط، وإنما يقول به أيضا في جانبه العقدي في دلالته على أن الله في السماء. وللشافعي رحمه الله تعالى عبارات كثيرة في الاعتقاد تدل على صحة مسلكه رحمه الله، كغيره من إخوانه الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. ومن الكتب التي جمعتها الكتاب الذي أشرنا إليه، وهو كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم رحمه الله، حيث جمع كلام أبي حنيفة وأصحابه، وكلام الشافعي وأصحابه، وكلام مالك وأصحابه، وكلام أحمد وأصحابه رحم الله الجميع، وسبق ذلك كله بكلام الصحابة والتابعين، وسبق ذلك بالنصوص رحمة الله تعالى عليه. وكتابه من أنفس الكتب في هذا الباب في جمع كلام الأئمة. نعم. قال رحمه الله: قال أبو عثمان: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه للظاهر، ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال عقولهم وآرائهم فيه. يعني في السقف هنا المواضع هذه كما يشير ابن حشري، ومجمل طريقة أهل البدع في التعامل مع النصوص تنقسم إلى قسمين كما ذكر هنا، وكما يمكن أن يعني يشار في الحاشية إلى المراد بالسقط الموجود هنا. طريقة أهل البدع في التعامل مع النصوص لا تخلو من أحد أمرين: إما أن يردوا النص صراحة ويكذبوه، كما للمعتزلة في هذا مقولات بشعة جدا من مثل تكذيبهم حتى للصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى قال عمرو بن عبيد كلاما عظيما في أنه لو سمع عبد الله بن مسعود يروي هذا الحديث يقول: لرددته عليه، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبلته، قال: ولو سمعته من الله لقلت ما على هذا أخذت عليه العهد. يعني أن عنده استعداد لرد النص حتى لو كان يعلم أنه من الله، نسأل الله العفو. ولهذا أنكر بعض المعتزلة السنة جملة. وغالب طريقة المتكلمين مع الأحاديث هي الجرأة عليه، إما بالتكذيب وإما بدعواهم أنها لا تفيد القطع واليقين، وأن المخالف للعقل عقولهم منكوسة يرد منها. فالمسلك الأول لهم هو رد النص، وبخاصة النص النبوي، فهم جرأة على ذلك جدا. ولهذا جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. هذه هي الطريقة، وهذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني وهو الغالب عليهم ويتعاملون به جدا في نصوص القرآن، وأنهم يظهرون القبول، يقولون نحن نقبل النص ولا نرد على الله عز وجل قوله، ولكن للنص معنى غير معناه الظاهر. هذا المعنى ليس هو المعنى الذي فهمه الصحابة ولا التابعون، وليس الذي يفهم من لغة العرب، وإنما يبتدع لهذا اللفظ معنى آخر، فيأتي إلى السواء صريحة الجلية الواضحة في أن الله مستوى على عرشه، فيتأولها ويأتي بلفظة من تلقائه ليس عليها أي دليل، لا من القرآن ولا من السنة ولا من لغة العرب، فيقول أنا ما كفرت بسوى الله على عرشه، من قال إني أرده؟ أنا أقول إن الله استوى، ولكن أقول معنى استوى استوى. يرد النص بطريقة غير صريحة، فهم لا يخلون من أحد هذين الأمرين: إما تحريف النص وإبطال معناه الظاهر مع ادعاء قبوله، وإما رده صراحا والجرأة عليه وتكذيبه. قال رحمه الله: ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله، إذ هو كان أعرض بالرب جل جلاله من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، هنا أربع آيات أحب أن تذكر، لأنها من الآيات الجامعة، من الآيات الجامعة في موضوع الصفات. وهذه الآيات ذكرها أهل العلم رحمهم الله، ومن الذين اعتنوا ببيانها العلامة الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، صاحب أضواء البيان، الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى، صاحب أضواء البيان، له مصنف صغير الحجم وهو عظيم الفائدة في الصفات. هذه الآيات الجامعة أولها قوله تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله. هذه الآية العظيمة من أعظم ما يستدل به في منفعه، لأنه إذا أنكر أحد صفة من صفات الله عز وجل وقال إنها لا تليق بالله، فماذا يقال له؟ أأنت أعلم أم الله؟ الله وصف بها نفسه سبحانه وتعالى، فهل أنت أعلم بالله من الله؟ فهذه الآية العظيمة تؤكد إثبات لما أثبت الله وأثبت الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أتى إلى صفة أثبتها الله فنفاها يقال له: أأنت أعلم أم الله عز وجل؟ هذه الآية صريحة لأن الرب عز وجل أعلم بكل شيء، ولا شك في هذا، والآيات في هذا كثيرة، لكن تستخدم في هذا المقام تنبيها لهذا الزائر في أمر الصفة. فإذا قال إن صفة أثبتها الله لنفسه لا تليق به يقال: أنت أعلم بالذي يليق بالله أم الله؟ فليس أحد أعلم بالله من الله سبحانه سبحانه وتعالى. يتبع هذه الآية مباشرة الآية الموجودة عندنا هنا، وهي قوله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. فيقال ليس أحد بعد الله، ليس أحد بعد الله أعلم بالله من رسول الله، ليس أحد بعد الله أعلم بالله من رسول الله. والدليل عليه هذه الآية، قال تعالى تزكية لقوله صلى الله عليه وسلم، وبيانا لأنه حق وأن الهوى لا يتطرق إليه كغيره من الناس: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا في إثبات، يعني هاتان الآيتان تؤكدان القاعدة الأولى لأهل السنة، وهي إثبات ما أثبت الله لنفسه، وإليه الإشارة بقوله تعالى: أأنتم أعلم أم الله، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وإليه الإشارة بهذه الآية: وما ينطق عن الهوى. فإذا جاء في الحديث صفة من صفات الله عز وجل وردها أحد من هؤلاء الزائغين، يقال له: الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من هوى، وإنما هو وحي يوحى. الآية الثالثة، وهي الآية العظيمة التي جاءت بالرد على الطائفتين الضالتين في أمر الأسماء والصفات، وهما طائفة المشبهة الممثلة من جهة، وطائفة المحرفين المعطلة، لأننا قلنا إن المخالفين لأهل السنة على قسمين: القسم الأول الذين يشبهون صفات الله بصفات خلقه، فلا يكتفون بالإثبات حتى يزيدوا والعياذ بالله عليه أن يقولوا صفة الرب تبارك وتعالى مماثلة لصفة هذا المخلوق، وهؤلاء هم المشبه. يقول ابن تيمية رحمه الله: وأكثر أصحابنا على تكفيرهم، لأنهم قالوا قولا عظيما، ولأنهم ردوا قول الرب تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، لأن الله يقول ليس كمثله، وهم يقولون بل للرب مثل، أسأل الله العفو. الطائفة الثانية هي طائفة، وهي أكثر طبعا، أكثر بكثير، وهي طائفة المتكلمين بأنواعهم من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية وقبلهم الكلابية ومن تشبه بالمعتزلة من الرافضة ومتأخر الخوارج وغيرهم، وهم الذين ينفون ما أثبت الله أو ينفون بعضه، ينفون ما أثبت الله أو ينفون بعض ما أثبت الله. فمن نفى كل ما أثبت الله مثل الجهمية، أو نفى بعض ما أثبت الله، فإنه يسمى عند أهل العلم المعطلة، لأنه عطل وصف الرب، ويسمون النفاة لأنهم ينفون ما أثبت الله. هذه الآية العظيمة جمعت الرد على الطوائف هذه كلها، وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وهذه رد على المشبهة والممثلة. وفي ختام الآية يقول عز وجل: وهو السميع البصير. فجمعت الآية النفي والإثبات معا. السميع البصير اسمان من أسماء الله عز وجل متضمنان لصفتين: السميع متضمن للسمع، والبصير متضمن لصفة البصر. الآية الصريحة بأن على العبد أن يثبت لله عز وجل الأسماء والصفات مع ملاحظة أول الآية: ليس كمثله شيء. ولهذا قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة: إننا نثبت ما أثبت الله لنفسه مع نفي المشابهة والمماثلة. والآية هذه ردت على هذه الطوائف كلها. وكلام الله عز وجل كلام فصل. هذه الآية على أن كلماتها معدودة، إلا أنها ردت على سائر الطوائف قبل أن توجد الفتنة، فتنة رد الأسماء والصفات أو الغلو فيها على طريقة مشبهة، وجعل الله عز وجل هذه الآية ردا عليهم قبل أن يوجدوا. ليس كمثله شيء رد على الممثلة والمشبهة، هو السميع البصير رد على المعطلة والنفاة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعها. هذه هي الآية الثالثة. الآية الرابعة هي قول الله عز وجل وتقدم الكلام عليها في ليلة الفائتة، هي قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وفي هذه الآية النص الظاهر الصريح، بل الصريح، على أن الله لا يمكن أن تدرك كيفيته ولا كيفية صفاته، لأن الله نفى أن يحاط به علما. ولهذا فإن أصول أهل السنة في موضوع الأسماء والصفات يمكن أن تجمل في هذه الأمور الآتية، خمس أمور. الأمر الأول إثبات ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه القاعدة الأولى، إثبات ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني نفي المشابهة عن صفات الله عز وجل، نفي أن تشابه صفات الله عز وجل صفات المخلوقين. والدليل على القاعدتين الآية التي ذكرنا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا فإن منهج أهل السنة يتضمن الأمرين: إثبات ما أثبت الله مع نفي المشابهة. الأصل الثالث من أصول أهل السنة في مسألة الأسماء والصفات